السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ويهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فمرحبا بكم مرحبا طلبة العلم وشهداء المعرفة والخير، مرحبا بكم في هذا الملتقى المبارك والمجلس الكريم لله سبحانه وتعالى. مرحبا بكم في رحاب اللغة العربية ومداخل علمها وتحصيلها. مرحبا بكم في دار الإمام مالك للحديث النبوي. مرحبا بكم في طائفة الطالبين للفضيلة الشرف العظيم حفظكم الله وبارك فيكم وسدد خطاكم وثبت على الخير والهدى سيركم ومن أراكم لا تقبلون وفوق ما تقبلون. بين يدينا حفظكم الله كتاب قدر الندى مقدمة انتخبها العلامة أبو محمد عبد الله ابن يوسف ابن هشام الأنصاري المولود سنة 1876 المتوفى سنة 1961. انتخبها مقدمة بين يدي الكتب المطولة في علم العربية، مقدمة ألمت بجمهور مسائل النحو العربية المهمة وضع الله عز وجل لها القانون، فانتشرت في مدارس المسلمين ودون العلم فيه منذ ألفها صاحبها إلى أن اتصلت بنا فدرسناها على شيوخنا ودرسها شيوخنا، وها أنتم اليوم تأخذونها تصلون حبلكم بمؤلفها إن شاء الله تعالى. هذه المقدمة تناولها وتحقق معانيها في الفؤاد يحتاج إلى وقت وجهد وتحصيل، وقد جعل لنا القائمون على هذه الكتابية تبارك الله فيكم لها حصصا سبعا لا تجاوز ذلك، والحصة كما تعلمون في نحو 4 ساعات. فلزمنا إذن أن نتناول هذا الكتاب فيما لا يزيد على 30 ساعة، وما من شك أن تناول كتاب هو في حجم قطر الندى ومعانيه ومسائله في 30 ساعة لا يتأتى إلا بكثير من الاحتيال. فعلم العربية علم فيه دقة وفيه عمق ويحتاج إلى تريث في الدرس وإلى معاونة في التمثيل وإلى تكرار كثير، وهذه المعاني مع الوفاء بحق الكتاب في 30 ساعة شيء يكاد يكون مستحيلا. ولكن المفروض ممن يحضر هذا المجلس المبارك أنه قد اتصف بصفات تؤهله للنظر في الكتاب، فإن الكتاب بهذه الطريقة بهذا البرنامج الموضوع لا يمكن أن يلقى لطالب خالي الذهن من علم العربية فينتفع به، لكن يمكن أن يلقى لطالب درس، والدارسون مختلفون، منهم من درس وأتقن فهو يتخذه للمراجعة، ومنهم من درس دراسة مبعثرة يحتاج معها أن ينظم معلوماته يجب فيه إن شاء الله تعالى حيلة، ومنهم من درس على ما نعهد نحن في دراساتنا الأكاديمية العامة في الابتدائية والمتوسطة والثانوية وطرف من الجامعة. ولا شك أن في تلك الدراسات تناولا ما لعلوم العربية يسبق إلى القلب ويبصر بالمصطلحات ويعرف بطرف من هذا العلم يحتاج معه صاحبه إذا أراد الاستمرار والإتمام أن يلملم شتاته ويجمع همه على مثل هذا الكتاب. فأنا أقول لكم الآن حتى تكون الثمرة الجنية إن شاء الله وحتى يقع الانتفاع وحتى يكون بيننا نصيحة من العلم بالله على النصيحة، أقول لكم إن مجرد حضورها هنا لا يثمر صاحبه من الدرس الغاية المنشودة، لا يثمر حتى يدعمه بأشياء يكمل بها. وذلك أن تلقي العلم حفظكم الله لا يقبل إلا أن يكون شيئا فشيئا. تلقي العلم في نفسه يحتاج إلى أن يعانى بامتداد الوقت، أن يكون مسألة شيئا فشيئا. فإذا باغت المرأة مسائل كثيرة في موضع واحد فإن آخرها يسيئها. وهذا مأزق في تعلمنا الآن، لا بد أن نتحين للخلاص منه. ثم إن علم العربية فيه دقة وفيه غرور، يحتاج إلى استعداد وتوقد وانتباه كثير. ثم إن 4 ساعات في يوم واحد يدرس فيها علم على طريق التقرير والعرض للمسائل أيضا لا شك أنه مرهق جدا. فمن أراد منا أن ينتفع بهذا الدرس فليكن ناصحا لنفسه وليعرف كيف يستثمر وكيف يغالب هذه العوالم التي سمينا بعضها. وأنا أقترح عليكم 5 أمور. أولا أن يكون الطالب قد حضر مجلس الدرس بعد أن نظر في المقدار الذي سيدرسه، نظر فيه نظرا إجماليا، تصور به حدوده وعرف مسائله على وجه الجملة، حتى إذا قمنا نحن في غمارها وفي تفاصيلها كان يدري ويفهم ويستطيع أن يسترسل في المتابعة. الأمر الثاني أن يخلص نفسه في الدرس من كل شاغل من كل والد، وأن ينقض انتباهه ويحيي ضميره ويعزمه ويجتهد، لأن هذه المسائل آخرها يتعلق بأولها، فإذا فات الأول لم يدرك الطالب الآخر. فلا بد أن تستعد وتجتهد وتتقي، لا حيلة لك إلا هذا. الأمر الثالث أن يحاول أن يسجل ويقيد عنده ما سهل عليه إدراكه من المعاني، من الأمثلة، من المعاني والشروط، حتى يكون ذلك له غنيمة يستعين بها على إتمام ما بعد ذلك. الأمر الرابع أن يكون هذا الدرس مسجلا حتى يمكن المرجع إليه، وهو إن شاء الله تعالى كذلك. الأمر الخامس أن يتعهد في سائر أسبوعه هذا الذي اجتمع له في اليوم، فيجعل سائر أسبوعه فرصة لتكرار ما درس في هذا المجلس، يأخذه شيئا فشيئا، يلخصه، ينظر في الشروح، يتحقق من المعلومات، فما عرض له من إشكال ولا بد أن يعرض له إشكال من الإشكالات فإنه يستعين بأصحابه الذين معه يباحثهم ويذاكرهم. والمفهوم أن الجماعة جعلوا لكم مجموعة فيها تفاعل كما يقول الناس، تتفاعلون فيها ويسأل المستشكل ويجيب من عنده علم، فبالمذاكرة بمذاكرة العلم بتثويره بإحيائه يقع في الوقت. دون هذا لا يستثمر الطالب مع هذا البرنامج الذي فرض علينا وأسرنا به وأسرنا عليه، لا يستثمر الغرض من الكتاب. ومجالس العلم ليس المقصود منها أن يحضر المرء أو أن يزيد في عدد الحاضرين، وإنما المقصود منها أن ينتقل العلم من المتكلم إلى السامع حتى يكون السامع مساويا للمتكلم في هذا المعلوم الذي يتكلم فيه ويتكلم. ولا يمكن أن يبلغ هذا إلا بأن يكون الملقن المعلم يدري ما يقول ويعرف كيف يقول، وأن يكون المتلقي أيضا عند حسن ظن المتكلم يعرف كيف يتلقى وكيف يحفظ وكيف ينتفع. وأنتم مظنون بكم الخير، مظنون بكم أنكم إن شاء الله تعالى أهل بهذا وفوق ذلك. ولكن ينبغي لنا بارك الله فيكم أن نعزم ونجتهد ونأخذ الأمر بحزم، ونعلم أن الوقت يمر، فإما أن نمضيه في اجتهاد فسنغنم، وإما أن نمضيه فيما دون ذلك فسيمر علينا الوقت ولا نحظى ونحن مسؤولون عن أعمالنا وعن أوقاتنا. ولست محتاجا في هذا المقام أن أعرفكم بفضل العلم ولا بفضل الوقت فيه ولا بفضل علم العربية. المفروض لكم أنكم تتقنون هذه المعاني وقد تهيأتم لذلك بارك الله فيكم. فإذا سيرتنا في الكتاب سيرة نحاول بها أن نبلغ المقصود من أغراض العربية ومعانيها، والمقصود من مراد ابن هشام رحمه الله تعالى في الكتاب بما يلائم ما عندنا من وقت ضيق وفرصة قليلة. واضح. ولا يمكن أن نتحقق بهذا إلا إذا عمدنا على المسير. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير جمع بين الظهر والعصر بين المغرب والعشاء، فنحن كذلك يجد بنا السير، لابد أن يجد بنا السير، وإذا جد بنا السير فلابد أن نجمع بين المعاني. واضح. لا حيلة لنا إلا ذلك، فنحاول أن نجد في المسير ونشتغل بما يهم بما له أثر، ونترك سائر المسائل وهي كثيرة، ويمكن أن يقف المرء عند مسألة واحدة ساعة كاملة يتتبعها وينظر مبادئها ومآخرها وما يشبهها وشواهدها وعللها، مسألة واحدة قد تأخذ منك ساعة كاملة وهذا لا يناسبها. ثم إن التلقين لا بد فيه من المناقشة، تلقين العلم وتفهمه لا يثبت ولا يقع إلا بالمناقشة، وذلك لو فتح مجاله هنا ما كفانا سائر لو استبددنا بسبب بالمجالس حتى ينتهي الزمان هذا الذي في يوم واحد أسبوع ربما لم نكمل الكتاب. وشاهدنا جماعة من المدرسين الموفقين لما سلكوا هذه المسالك من الإشباع والتوسع والاستقرار والعقل في كل مسألة تبدو لهم والاشتغال بها، وجدناهم مكثوا أكثر من سنة سنوات ولم يكملوا مثل هذا. وإكمال الكتاب والوقوف على آخره غرض، كما أن التوسع غرض والإشباع غرض، وغرضنا قد تبيناه فلا بد أن نتخذ إليه السبيل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا ويسددنا ويلهمنا مراشدنا ويعصمنا من الخطأ والسهو والخلل، وأن يذلل علينا فهم اللغة ويوطئ قلوبنا لها ويجعلها مستودعا للحكمة مستودعا للمعرفة، وأن ينطقنا بالحق ينطقنا بمقتضى هذا اللسان الكريم، ويوفقنا لأن يكون لنا سببا لفهم كتابه والتعلق بجنابه والتلذذ بخطابه. اللهم آمين. العلماء في العلوم لهم عادة يضعونها على أبوابهم ويجعلون تحت كل باب فصولا، ويراعون في التقسيم مقتضيات علومهم، فيبدأون في العادة بما هو تمهيد بأبواب عامة تكون تمهيدا لما يتناولونه من بعض المسائل. وهكذا فعل ابن هشام رحمه الله، فبدأ كتابه قطر الندى بباب عام يمكن أن نسميه مقدمة بمقدمة عامة ثم أتبعها بمقدمة خاصة ثم بعد ذلك شرع في مسائل الكتاب. هذه المقدمة العامة وقفنا فيها رحمه الله على معنى الكلمة وأنواعها وخصائص كل نوع ثم على معنى الكلمة. على معنى الكلمة وخصائصها أو أنواعها وخصائص كل نوع ثم على معنى الكلام. ثم جاء بعد ذلك مقدمة تناول فيها أخص خصائص الكلام وهو العرب، فبين ما يكون من الكلمات المعربة وأنواع العرب التي تجيء عليها وعلامات ذلك الإعراب وعلامات الكلمة. فدرسنا في يومنا هذا يتناول هذه المقدمة العامة وما يتلوها من المقدمة الخاصة. ونحن بفضل الله نعرف الكلمة ونعرف الكلام، نحتاج إلى أن نلغي معارفنا وأن نضبطها ضبطا حتى يكون لنا فيها جواب مسدد وإسراع إلى الحكم إن شاء الله تعالى. قال ابن هشام رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الكلمة قول مفرد وهي اسم وفعل وحرف. بهاتين الدلالتين أجاب عن غرضين: الغرض الأول معنى الكلمة كلمة، والغرض الآخر الثاني بيان أنواعها، ثم تفرغ لبيان خصائص تلك الأنواع فذكر كلاما طويلا. ما معنى الكلمة؟ الكلمة قول مفرد. لماذا بدأ بيانه بالكلمة وذكر الكلام بعدها؟ لماذا؟ ذلك لأن علم النحو كله إنما هو خوض في حقوق الكلمات مركبة في الفرق. علم النحو، علم العربية، والعربية عند العلماء قديمة تطلق على ما نسميه نحن بالنحو. إذا قالوا علم العربية أرادوا بذلك النحو، وإن كان اسم العربية يتناول اللسان ولسان العرب لا يبلغ طالبه به أن يحققه حتى يتناول منه علوما كثيرة. رؤوس تلك العلوم أربعة: علم اللغة، وعلم التصريف، وعلم النحو، وعلم البلاغة. هذه الأربعة كلها تسمى، كلها من درسها أحاط بالقواعد المهمة التي بها ينمو المعرفة بلسان العرب وتبقى علومه بعد ذلك. فسموا علم النحو وهو واحد من الأربعة بعلم العربية، لأن المتقدمين كانوا يجمعون فيه الكلام في اللغة وفي التصريف وفي النحو وفي البلاغة، وإن كان أكثر مسائله في النحو، ولأن علم النحو هو أكثر هذه العلوم تفصيلا وحاجة إلى القوانين، فسموا الكل أو سموا الجزء باسم الكل لأهميته. علم العربية قلنا النحو خوض، كله خوض في حقوق الكلمات العربية أثناء التقدم. فلما كان هذا مجاله ابتدأ فيه ببيان حد الكلام، المجال الذي هو الكلام. ما المجال الذي تخوض فيه مسائل النحو؟ الكلام. هذا الكلام يتركب من كلمات، تلك الكلمات هي التي نعرف أحكامها وحقوقها في هذا المجال. تلك الكلمات ما مفردها الذي يكون له الحكم؟ الكلمة. إذن ما الكلمة وما الكلام؟ لماذا سألنا هذا وهذا؟ لأن الكلمة هي التي نصب أحكام العربية عليها، أحكام النحو. واضح. ولماذا نعرف الكلام؟ لأن الكلام هو المجال الذي نجد فيه الكلمات في هذا. ولماذا بدأنا بالكلمة ولم نبدأ بالكلام؟ لأن الكلام مركب وأجزاؤه الكلمات، ومعرفة الجزء يس يكون معرفة التركيب. فلذلك بدأ هشام رحمه الله ببيان معنى الكلمة. قال لنا الكلمة قول مفرد. الكلمة عند النحويين اصطلاح لها في كلام العرب قبل النحو معنى. جاء النحويون وقيدوا معناها. كلمة في كلام العرب قبل أن يتكلم بها النحويون هي الكلام، هي الجمل المفيدة. كلا إنها كلمة هو قائل، وكلمة هنا رب يرجعون لعلي العمل الصالح. أصدق كلمة قالها الشاعر: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وهذه كلمات، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن كلمتان. سبحان الله وبحمده هذه كلمات، سبحان الله العظيم هذه كلمات. فإذا الكلمة في معهود كلام العرب قبل أن يتكلم بها النحويون يراد بها الجملة أو الجمل المفيدة. جاء النحويون وخصوا منها الوحدة الأولى التي تتكون منها تلك الجمل، فعرفها ابن هشام بأنها قول مفرد. قول لأنها ملفوظة ولفظها له دلالة. كلمة لفظ قول هنا يفيدنا أمرين: أنها ملفوظة، فالذي ليس بملفوظ لا يقال له قول، وأيضا أن هذا الملفوظ مستعمل له معنى، يحمل معنى. فإذا أراد أحد منا اليوم أن يركب من الحروف تركيبا ويضع له مصطلحا وذلك لا عهد للعرب به فتكلم به، فهو وإن كان لفظا ليس بقول، فليس بكلمة. لماذا؟ لأنه ليست له دلالة يفهمها الذين يتكلمون بهذه اللغة العربية. فإذا شرط القول أو شرط اللفظ حتى يكون قولا ثم يكون كلمة أن يكون له معنى، كأن نقول جاء وذهب وخرج ودخل ونام وصلى واستغفر وكبر ومحمد وجبل وأسد وبقرة والماء وهكذا، كل هذا ألفاظ لفظنا بها ولها معاني، فهي إذن قول، هي إذن قول. لكن قال لنا ابن هشام: لا يكون القول كلمة حتى يكون مفردا. ما معنى المفرد هنا؟ المفرد هذه لفظة منطقية احتاج العلماء الذين يشتغلون لصناعة الحدود أن يستعملوا مصطلحات المنطقة. المقصود بالمفرد في هذا الموضع ما لا يمكن تقسيمه فيعطيك بعض المعنى يقابله المركب. المركب ما يمكنك تقسيمه فيعطيك القسم منه والجزء منه بعض المعنى. مثال ذلك أن تقول: جاء زيد. هذه جملة إذا حللتها أعطتك جاء وأعطتك زيد، فجاء يدل على بعض معنى جاء زيد، وزيد يدل على بعض معنى جاء زيد، لأن جاء زيد مؤداه مجيء منسوب إلى زيد، فجاء يدلك على بعض ذلك وزيد يدلك على بعض ذلك. فكلمة جاء زيد أو قول جاء زيد ليست مفردة. جاء إذا أخذنا لفظة جاء هل هي مفردة؟ نعم. أجل تقول لي: ولكن جاء تتركب من الجيم والألف المنقلبة على الياء والهمزة، وزيد أيضا تتركب من الزاي والياء والدال. أقول لك في الجواب: يمتحنها، هل الزاي تدل على بعض زيد؟ هل الياء تدل على بعض زيد؟ لا علاقة بين الياء وبين دلالة زيد. فإذا المفرد عند المناطق ما لا يدل جزءه على جزء معناه. أصغر مقربه فنقول أصغر وحدة، واضح. عندما نقول قال الله إني معكم، قال كلمة، الله كلمة، إن كلمة، الياء كلمة، مع كلمة، كن كلمة، لأن كل واحدة من هذه تدل على شيء مما يدل عليه. وهكذا تقول: دخل عبد الله وخرج أبو القاسم ورأيت ابن أبي قحافة عبد الله، كلمتان لأن فيها عبد هو بعض معنى عبد الله، وفيها الله وهو بعض معنى عبد الله، وكذلك أبو القاسم أبو كلمة، أبو القاسم كلمة، لأن المجموع يعطينا معنى، فأبو بعضه والقاسم بعضه، وكذلك ابن أبي قحافة وهل المتفق. فإذا الكلمة ما اجتمع فيه معنى يعني، وإن شئنا قلنا ثلاثة، أن يكون ملفوظا، وأن يكون له معنى في نفسه، وأن يكون مفردا أي أصغر وحدة في الإفادة. واضح؟ فإذا كان ذلك كذلك قيل له كلمة، قيل له في علم العربية هو كلمة، مفهوم؟ هذه الكلمة في كلام العرب تنقسم إلى أقسام ثلاثة بيّنها لك ابن هشام فقال: وهي اسم وفعل وحرف. كلمة اسم وفعل وحرف. إذا قسمنا أنواع الكلمات التي تبلغ آلاف الآلاف في كلام العرب نجدها جميعها لا تخرج عن أن تكون إما اسما وإما فعلا وإما حرف. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء والماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون من أقوال الآيات في كتابه. وإن شئتم فخذوا يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. أقوى الآية في كتاب الله كل هذا، بل كتاب الله كله لا تخرج كلماته عن أن تكون إما اسما وإما فعلا وإما حرفا. إذن المسألة الثانية هنا تقسيم الكلمة إلى أنواعها. ما أنواعها؟ اسم وفعل وحرف. يسأل سائل فيقول: هذه دعوة والدعوة تفتقر إلى بينة، فما البينة على أن الكلمة تنقسم أنواعها على سبيل الحصر إلى ثلاثة؟ أقول لك إن أئمة العربية أغنوا أنفسهم وأمضوا مطاياهم في تتبع كلام العرب، فبعد جهد طويل وعمر مديد و تفكير وتأمل واستقرار تتبع جميع الكلام فلم يجدوه يخرج عنها. وبعض ما يقع به الجواب يتوقف على مقدمات، هذه المقدمات لا يصلح جرها في أول المسير. فلو أننا عرضنا الدلائل على انقسام الكلمة إلى ثلاثة لوجد في تلك الدلائل في أوجب الاستدلال ما يرد عن فهمنا. لماذا؟ لأنه كلام في إنشاء العلم والاستدلال عليه والتحقيق له، ونحن مفروض منا أننا طلبة في أول المسير، والطالب في أول المسير في كل شيء عليه أن يتخذ إليه طريق التقليد والمحاكاة. فالآن قلل في أن الكلمة ثلاثة أنواع، ثم إذا تصورت المسائل وأتقنت معانيها وضبطتها وبلغت مرتبة أن تستدل وأن تنظر وتناقش، فستجد أن هذا التقسيم تقسيم صحيح كامل إن شاء الله. واضح؟ فلا بأس أن نقول، لا بأس أن نقول الكلمة ثلاثة أنواع تقليدا ومحاكاة، فإن المحاكاة في كل شيء هي طريق المهارة فيه. أول ما ينبغي أن يأخذ إليه المرء في كل أمر أن يحاكي، أن يحاكي أهل ذلك الأمر. فإذا حاكاهم وقلدهم وبصر بما عندهم فحينئذ لا يصلح له أن يبقى محاكيا مقلدا، بل ينبغي أن يضارعهم ويناقشهم ويتحقق من معانيهم ويتخير من مذاهبهم. لكن لكل مقام مقال. إذا الكلمة أنواع ثلاثة: اسم وفعل وحرف. لا بد لنا أن نميز بين الفعل والحرف. كيف نميز بينها؟ قد نميز بينها بتعريف كل منها، لكن التعريف أيضا لا يخلو من إشكال لأنه قد يدق. فعدل أئمة العربية في هذه المقدمات عن التعريف بالحدود إلى أن عرفوا بالمميزات الظاهرة من خصائص الظاهرة، وهو الذي قلنا لكم إن المقدمة تتناولت بيان معنى الكلمة وأنواعها وخصائص كل نوع. فالآن ابن هشام رحمه الله يريد أن يبين لنا خصائص الاسم وخصائص الفعل وخصائص الحرف. لماذا يريد ذلك؟ حتى نميز نحن بين الاسم والفعل والحرف لنحكم على كل واحد منها من بعد بالأحكام التي ستأتي له إن شاء الله. فإذا ما خصائص الاسم وما خصائص الفعل وما خصائص الحرف؟ قال لك ابن هشام وبدأ الاسم. فأما الاسم فيعرف بأل كالرجل وبالتنوين كرجل وبالحديث عنه كتاء ضربت. خصائص الاسم كثيرة بارك الله فيك. اقتصر ابن هشام رحمه الله على ثلاث منها. خصيصتين لفظيتين وخصيصة معنوية. الخصيصتان اللفظيتان إحداهما تسبق الاسم والأخرى تلحق. ما التي تسبق؟ قبوله لفظاً. الاسم من خصائصه أنه يقبل أن تدخل عليه. فإذا أردت أن تميز الاسم فامتحنه بأل، فإن قبلها فهو اسمه. ولا يكون اسماً إذا تلبس بأل. قبول أل ليس معناه أنه عندما يتلبس بها يكون اسماً، فإذا ارتفعت عنه ولم نجدها معه فارتفعت عنه اسمه، لا. وإنما المعنى قبولها. لا يزال اسم لا يزال الاسم اسماً ما قبل، سواء أكانت معه من تكون. نقول مثلاً هذا غلام زيد، كلمة غلام اسم. ما الدليل على ذلك؟ أننا لو قلنا أن غلام لكانت جارية على صحة في كلام العرب. فإذا كلمة غلام اسم واضح. نعم، هذا معنى قوله رحمه الله فيعرف بأل كالرجل. هو جاء بالاسم متلبسا بعلامته التي هي، وكان يمكن أن يقول فيعرف بأل كرجل، فالاسم هو رجل، فإذا دخلت عليه الأل قبله واضح. ابن هشام رحمه الله عدل عن الاسم الذي يمتحن بالعلامة إلى أن مثل به متلبسا بالعلامة ليبين للمبتدأ كيف يمتحن الاسم بأل، أي أنك تدخل عليه ألف أوله فيقبله. قال وبالتنوين أيضا العلامة الثانية وهي تلحقه من آخره التنوين. فكل كلمة تنونها فتقبل التنوين فاسم. كل كلمة إذا نونتها قابلت التنوين أو رأيتها أنت منونة فاسم. ها هنا نحتاج إلى شيء. هل عرفناها لفظا وتفيد التعريف فيما تقدم لنا؟ نحن عندنا دراسات تقدمت لابد أن نحيل عليها. التنوين نعم، عرف الاسم ميزه بشيء مجهول. ما التنوين؟ التنوين نون ساكن ونون حرف، ونون حرف ساكنة تلحق الآخر في اللفظ وتفارقه في الخط. الأصل أن نكتب التنوين. التنوين الأصل أن نكتبه لأنه حرف نون، غير أن العرب كان لها فيه تصرف، جعلته في الآخر وجعلته عند الوقف محذوفا أو مبدلا. فلما قالوا عند الوقف على قال زيد يا فتى، قالوا قال زيد فحذف التنوين. راعى الكاتبون حذف التنوين فلم يجعلوا له صورة في الأصل. واضح، التنوين حرف وحقه أن تكون له صورة نون، لكن لما كان له حكم عند الوقف أنه يحذف تارة حذفوه فلم يجعل له صورة، ولما كان حكمه في بعض المواضع إذا جاءت من نصب تقول مثلا كبيرة عليا كبيرة، تقول عند الوقف عليا كبيرة رسموه على صورة الاختلاف. أنت تكتب عندما تكتب ألفا تلك الألف هي صورة التنوين عند الوقف، وتقول هذا رجل كريم، فلا ترسم للتنوين صورة لأنك عند الوقف تقول هذا رجل وتقول هذا كريم. إذن هذه بعض أحكام عوارض لا تمنع أن يكون التنوين نونا حرف. فالتنوين ما هو حرف يلحق الآخر وهو مختص بالاسم. سلام قولا من رب رحيم. سلام قولا ورب ورحيم كلها أسماء لأنها منونة. فالرب أو رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، لفظة رب ليس فيها تنوين ولا هي محلاة بألف. ما الدليل؟ أنها تقبل التنوين، واضح. وكذلك قول الحق الذي فيه يمترون، كلمة القول اسم لأنها تقبل التنوين، وإن كانت في هذا الموضع لم تحل بأن، لم نقل القول ولم نقل قول أو قول، لم نقل. لا يلزم أن نجدها متلبسة بالعلم، المهم أن تقبلها. كذلك سلام، السلام مثلا سلام قول من الرب الرحيم، الرحيم مثلا، مفهوم. إذن هذه العلامة الثانية لفظية تلحق الاسم في آخره، علامة معنوية لا نجدها في اللفظ، نمتحنها في اللفظ فلا نسمعها ولا ننفر بها ولكن ندركها بالمعنى. ما تلك العلامة المعنوية؟ أن تكون الكلمة محكوما عليها، مسندا إليها، أن نسند إليها حكما، أن نحدث عنها بحديث، أن نحكم عليها بحكم، أن نخبر عنها بخبر. أنت إذا قلت نجح الطلاب في الصبيحة أجريت امتحانا فكلكم بفضل الله نجح، فقلت أنا أو قال الشيخ مصطفى الذي يصحح لكم نجح الطلاب، أجاد الطلاب الإجابة، فماذا فعلنا؟ نسبنا معنى وهو النجاح والإجادة إلى من؟ إلى الطلاب. فالمنسوب إليه المحكوم عليه بالنجاح اسم، المحكوم عليه بالنجاح اسم، هذا يدلك على شرف الاسم، اسم شريف من شأنه أن يجاء به محكوما عليه، يحكم عليه، واضح. اسم يحكم عليه، يحدث عنه. تقريب ذلك بما نفهم نحن من المصطلح أن يكون فاعلا أو أن يكون مبتدأ. أنت عندما تقول الطلاب ناجحون فحقيقة قولك أنك نسبت النجاح إلى قوم، فحكمت على الطلاب بالنجاح. فقلنا في هذا الموضوع وقعوا، وقع هذا الاسم مبتدأ محكوما عليه، والإسناد والحكم هذا لا يكون إلا للمبتدأ. وكذلك إذا قلت نجح الطلاب، فالطلاب الذي هو الفاعل بالنجاح محكوم عليه بالنجاح. لماذا احتجنا إلى هذا النوع من المميزات؟ والمميزات كثيرة. ابن هشام رحمه الله ألجأنا إلى هذا المميز المعنوي الذي هو الحديث عنه، كلمة إذا صلحت أن تكون محدثا عنها كانت اسم. ألجأنا إلى هذه العلامة لأنها تنفعنا في كثير من الأسماء التي لا تقبل لا التنوين ولا. خذوا لذلك مثالا الضمير التاء، تاء المتكلم، أو ناء، أو اسم الإشارة هذا. إذا قلت لك هذا مجتهد وهذا اسم، كلمة هذا اسم، فقلت لك ما الدليل على اسميتها؟ تمتحنها بالتنوين لا تقبل، تمتحنها بالألف لا تقبل، تمتحنها ببعض العلامات الأخرى كالإضافة، كهكذا، كالجبر، لا تجد عليها في الظاهر ذلك، لا تضاف ولا تجر في الظاهر، فكيف تعرف الناس؟ كيف تعرف الناس؟ بأن تحدث عنها. إذا قلت نجح هذا كان ذلك كلاما، وإذا قلت هذا مجتهد كان ذلك كلاما، وهذا الكلام يعطينا حكما على لفظها، فكون لفظ هذا يقبل أن يحكم عليه دليل على أنه اسم. لأننا نقول نجح زيد ونقول نجح هذا، صح؟ وزيد عندنا اسم بأدلة مختلفة، منها أنه نوّل، صح؟ إذا قلنا نجح زيد كان من الأدلة على أن زيد اسم عندنا تنوينه، هذا متقابل، فنجد لفظة هذا وقعت في موضع زيد، وإذا حل الاسم في محل فالذي يحل محله فإنما هو اسم واضح. فالنحويون انطلقوا من هذه الأحكام اللفظية إلى أن يستخرجوا لنا ميزة معنوية للاسم وهي أن يكون محدثا عنه، أن يكون أو أن يقبل الحديث عنه. هذا معنى قول ابن هشام حديث عنه، فيعرف بأن كالرجل وبالتنوين كرجل، مررت برجل يا فتى، سلمت على رجل يا فتى، فتجد أنك نونت جئت بالتنوين. رأيت رجلا كريما، رجلا هنا نوناه أيضا يسر. قال وبالحديث عنه، العلامة الثالثة أن يكون يقبل الحديث عنه. ما معنى الحديث عنه؟ أن تخبر عنه بخبر، أن تحدث عنه بحديث، أن تسند إليه شيء. تحقيق ذلك وتقريبه أن تجعله مبتدأ الفاعل، لأن الفاعل محدث عنه بالفعل، ولأن المبتدأ محدث عنه بالخبر. لماذا قيل للخبر خبر؟ لأنه حديث عن المبتدأ، والفعل أيضا خبر، لكن أهل النحو فرقوا بينهما حتى لا يختلط المصطلح، لأن الفعل له أحكام والخبر خبر المبتدأ له أحكام. فجعلوا للخبر اسم الخبر، وجعلوا للفعل معنى أخص. والحقيقة أن الفعل أيضا خبر، كل فعل تجده في كلام العرب فهو في موضعه الإعرابي، في موضع الجملة، في موضع الترتيب، كل فعل، كل فعل في كلام العرب فهو فعل، ليس من جهة لفظه، لفظه فعل، لكن من جهة موقعه التركيبي. ما فائدته؟ هو خبر. كل فعل في كلام العرب الغرض منه الإخبار به عما أسند إليه من الفاعل من نائب عن الفاعل، مفهوم؟ إذن هذه ثلاث علامات يتميز بها الاسم، وقدمه ابن هشام فأفاد تقديمه أن الاسم أهم. نعم، وهو أولى أهل العرب في هذا العلم، وأكثر مسائل النحو مسائل تتعلق بالاسم. ثم أخذنا أهميته أيضا من جهة أنه محكوم عليه. أرأيتم المتنبي عندما قال فيه مالك الدنيا وشاغل الناس، ملأ الدنيا وشغل الناس، فشغله للناس وملؤه للدنيا، فلا يدلكم ذلك على أن له قيمة للناس؟ هل يتحدث الناس إلا عمن له قيمة عندهم؟ ملأ دنياه وشغله، فملؤه لدنياه وشغله لهم يدل على أنه رفيع المكانة فيه. فهكذا الاسم لرفعة مكانته يتحدث عنه. ابن هشام رحمه الله بعد أن قسم الاسم إلى أنواعه الثلاثة، عاد بعد أن ميز علامات الاسم، عاد وذكر لنا، كمل بفائدة بيّن فيها أحكام الاسم، أو أخص أحكام الاسم وأولاها بالمعرفة. بالله عليكم، ما هي؟ أجبني إذا قلت لك ما أهم أحكام الاسم عندك؟ إما يكون معرب المعنى، يكون معربا أحسن، يكون معربا. أهم ما يتميز به الاسم في علم النحو، أسئلتنا وأجوبتنا لابد أن نقطرها بإطار، وهو علم العرب، أنه يكون معربا ويكون مبنيا، والأصل فيه أن يكون معربا. ما معنى الإعراب؟ ما أهمية كلام العربي رحمكم الله؟ يؤدي معاني مختلفة كثيرة، مو كثيرة. ما طريق تأديتها؟ التركية. ننظر فنجد للعربي تركيبا، ذلك التركيب إذا تكلمنا به أفادنا فائدة. نأتي بالألفاظ أنفسها، نغير من التركيب قليلا يتغير المعنى. أحيانا نأتي بالألفاظ أنفسها بالرتبة نفسها فيتغير المعنى. تقول مثالا على ذلك ما أحسن زيد، وتقول ما أحسن زيدا، وتقول ما أحسن زيد، ما هي ما وهي ما، وأحسن هي أحسن وهي أحسن، وزيد هو زيد وهو زيد. فما أحسن زيد تدلك على معنى، وما أحسن زيدا تدلك على معنى، وما أحسن زيد تدلك على معنى ثالث. ما الذي فرق بين هذه المعاني؟ حركة الآخر التي نعبر عنها نحن بالإعراب. فتجد أن العرب أمة ذكية بعلامة في الأخير تفرق بين معاني بينها كما بين المشرق بعلامة، مع أن الألفاظ واحدة. ثم تجد أن الذين عبروا عن الإعراب بالإعراب عبروا عن هذه الظاهرة الكلامية العربية بالإعراب أيضا بلغوا من الذكاء مبلغا. الإعراب هنا معناه أن يكون الآخر تحرك بحركة اقتضاها فيه موجب عامل يتغير بتغير الموجب. فالإعراب تغير الآخر بسبب اختلاف العوامل. الحقيقة أن الإعراب في كلام العرب له الإبانة والإفصاح. لماذا سموا هذه الظاهرة التي هي تغير الآخر بالإبانة والإفصاح؟ لماذا؟ لأن الإبانة والإفصاح تقع بهذه الظاهرة. أنت فهمت نفي الإحسان عن زيد بقولك ما أحسن زيد بتلك الضمة في زيد، وفهمت التعجب من حسن زيد بتلك الفتحة في آخره عندما قلت ما أحسن زيدا، وفهمت السؤال عن الصفة التي هي أحسن الصفات في زيد بقولك ما أحسن زيد. فالذي أفادك المعاني وبين لك الغرض من الغرض المتكلم ما هو؟ هو تلك الحركات. فسموا الحركات بما تفيده من المعنى فعبروا عنها. فإذن الكلمات العربية في الجملة تنقسم إلى المعرب، والمعرب ما يتغير آخره إذا دخلت عليه أسباب مختلفة اقتضت فيه التغير. المبني مقابله وهو ما يلزم حالا واحدة واختلفت عليه العوامل. ما حظ الاسم من هذه القسمة؟ الاسم منه معرب ومنه مبني، والأصل فيه أن يكون معربا هو أبو الإعراب. هو أبو الإعراب، وكونه أبو الإعراب يدلكم على أن الاسم شريف، لأن الإعراب هو الذي يؤدي لنا المعاني المختلفة. فإذا استقل بها الاسم أو استقل به الاسم كان ذلك أدل على أن الاسم أشرف الكلمة. قال لنا ابن هشام رحمه الله وهو أي اسم مربان معرض ومبني. لما ذكر المعرض أتبعه ببيان معناه حتى لا يلتبس علينا. ما المعرض؟ قال لك هو ما يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه. الاسم المعرب هو الذي إذا أوليته على عوامل مختلفة أسباب مختلفة تأثر بها وانصاع إليها وقاد لها فتغير آخره. تقول جاء عبد الله وتقول رأى زيد عبد الله. جاء عبد الله ورأى زيد عبد الله، وتقول ومر بكر بعبد الله. فلفظ عبد في هذه المواضع كانت في الأول مرفوعة وفي الثاني منصوبة وفي الآخر مجرورة. تغير آخرها بسبب أنه اختلفت عليها العوامل. دخل عليها جاء فاقتضاها مرفوعة فاعل، دخل عليه رأى زيد فعل وفاعل اقتضاه مفعولا، دخل عليه حرف جر فاقتضاه مجرورا فتأثر هو وانصاع له وقال له خذ ما شئت من رفع ونصب وجر، فهذا يقال له إذن وهو الاصل في الاسم. قال لك وهو ما يتغير آخره. لماذا يتغير؟ قلت مكانك يا أخي، ما الذي يحملك على التغير؟ والله غالب لا حيلة لي، قهرتني عوامل مختلفة أنا بحسب العوامل. هذا كذب الوجوه ولا نفسره من الوجوه لأن ذلك مذموم والاسم الشريف، وإنما نقول يلبس لكل حالة لبسا. يجد المتشددين فيلين لهم ويجد المتواضعين فيشتد معهم، ويجد المتوسطين فيتوسط معهم، يلبس لكل حالة نفسه. هكذا الاسم، هكذا الاسم يدخل عليه المعرض، يدخل عليه عامل يقتضي في رفع فيرتفع بسم الله أنا أمشي، يدخل عليه عامل يقتضي في نصب فينتصب يظهر له ذلك، يدخل عليه عامل يقتضي فيه حكما آخر فيتبعه في ذلك، يقال له المعرض. إذن هو يتغير ليس عبثا وإنما بموجبات اقتضت فيه التغير فانصعد. ما هي الموجبات؟ يقال لها العوامل. هنا نحتاج نحن إلى أن نتصور النظرية الإعرابية في الكلام هذه حتى نفهم العوامل والاسم. الحقيقة أن الكلام العربي الذي فيه إعراب لا بد فيه إذا أردنا التفصيل التام من أربعة أمور. الأول أنت أيها الناظر، فأنت تقول جاء زيد رأيت عبد الله، صح؟ أنت. ثم عندما تنطق تستعين على الإعراب على رفع والنصب والجر، تستعين عليه بأدوات وهي جاء ورأيت ومررت. ثم إن العلماء اختزلوا، قالوا أنت لا حاجة، فنسبوا عملك ورفعك ونصبك وجرك إلى تلك العوامل، فجعلوا جاء ورأيت والباء هي التي عملت، وهي في الحقيقة آلات استعنت أنت بها. لا بس، هذان أمران أو نجمل ما في أمره هو العامل. العامل هو الذي يحدث الإعراب، يدخل النوع الإعراب. لا بس لنا من أمرين بعد ذلك، ما هما؟ هذا الإعراب نجده في الريح، هكذا يطير وحده، أين نجد الإعراب؟ ليس يطير وحده لا لا أريد هذا، هذا المعنى الذي هو الإعراب الرفع والنصب والجر. هل تجد رفعا يمشي في الماء يسبح في الماء ويسير في الهواء؟ في الألفاظ، إذن هذا الإعراب يقع على كلمة. فالثالث قلنا أنت، الثاني العامل الذي أو الآلة التي تستعين بها، ويمكن نختزلك ونختزل العامل في شيء وحده، الآلة في شيء وحده العامل. ثم هذا العامل إذا عمل فلا بد له من محل يعمل فيه وهو الكلمة المعربة، صح؟ ولا بد ثالثا أو رابعا بحسب التقسيم من دليل على أن هذه الكلمة تأثرت بعمل هذا العمل. ما الدليل؟ سياق. نعم، غير حال العلامات، الحركات، العلامات، تلك العلامات في الأخير هي الدليل الشاهد الصادق على أن الكلمة منصحة. فإذا قلت جاء زيد، ففي ذلك في هذه المنظومة العربية ثلاثة أمور: عامل يقتضي الرفع، ومعمول وهو الكلمة المرفوعة المعربة، وعلامة على عمل ذلك العامل في ذلك المعلوم وهي المعمول وهي تلك الضمة، مفهوم؟ فإذا إذا تصورنا الإعراب قلنا الاسم إذا كان معربا فلا بد أن تختلف عليه العوامل فيظهر لذلك أثر. العلامات هذه ما هي؟ ما أحكم سنعرفها منه في المقدمة الثانية التي هي في خصائص الإعراب. في المقدمة الثانية في الدرس الموالي إن شاء الله سنعرفها بالتفصيل. الآن نحن هنا بصدر بيان أن الاسم له حق من الإعراب، هذا فقط. ما الاسم الذي له حق من الإعراب؟ هو الذي إذا دخلت عليه العوامل المختلفة أثرت فيه فظهرت عليه العلامات المختلفة. ابن هشام رحمه الله مثل ذلك بمثالين، أحدهما قولك زيد والآخر قولك الفتاة. لا بد أن نبني، لكن المحاكاة لا تخلو من فهم تقليد المحض، تقليد الأعمال لا نقبله، تقليد نوع من التقليد التي لا بد من التأمل. نحن عندما نقول جاء زيد رأيت زيدا مررت بزيد، كانت كلمة زيد واضحا عليها التغير في العهد، صح؟ ظهرت الضمة الفتحة الحسنة، فإذا زيد معربة بلا إشكال. موضع زيد نأتي بلفظة الفتاة فنقول جاء الفتاة رأيت الفتاة مررت بالفتاة، هل تغير آخر الفتاة؟ مع تغير العوامل. فلماذا يقول لنا ابن هشام إن كلمة الفتاة مثال من أمثلة الاسم المرأة؟ لم يقل نحن لم نفهم المحاكاة لها قدر. هنا لا أفهم المحاكاة. لماذا قال ابن هشام إن الفتاة مثال جاء بها مثالا للإعراب أو للاسم المعرف الذي يتغير آخره؟ لا نجيب عن هذا حتى نعرف الثاني المبني. عندما نعرف المبني هذا إشكال، قال ابن إشكال هنا سنجيب عنه إن شاء الله، لكن بعد حين. هي معربة وهي كما ذكرتم قدر على الإعراب، لكن هذا لا نقوله اعتبارا جوابا بل نقوله فهما، وحتى نفهمه لابد أن نمر على الآخر. قال لك هو مبني وهو بخلافه. القسم الثاني من أقسام الاسم المبني، ما معنى الاسم المبني؟ هو خلاف المعرب. المعرب ما معنى؟ تغير آخره باختلاف العوامل. المبني ما هو؟ هو الذي لزم آخره حالا واحدة مع اختلاف عوامل. ابن هشام رحمه الله تعالى أراد أن يبين لنا أنواع ما يجيء عليه اسم المبني، أي الذي يلزم حالا واحدة مع اختلاف العوامل عليه، فجاء بأربعة أنواع. المبني من الأسماء يكون على أربعة أقسام، منه ما يلزم الكسر فيغنى عن الكسر، ومنه ما يلزم الفتح فيغنى عن الفتح، ومنه ما يلزم الضم فيغنى على الضم، ومنه ما يلزم السكون فيغنى عن السكون. فإذا وجدنا اسما كلمة تحققنا أنها اسم بشيء من العلامات المتقدمة، ثم وجدنا أنها تدخل عليها العوامل فتلزم حالا واحدة، فهي مبنية. بناؤها لا يخرج عن أربعة أنواع، إما أن تكون مبنية على السكون والأصل، وإما أن تكون مبنية على الفتح، وإما أن تكون مبنية على الكسر، وإما أن تكون مبنية على الضم. التوسع بهذا الذي حصل عندنا تصور للأسماء المبنية، بقي علينا أن نمثل وسنجد المثال في كلام هشام، لكن التوسع في ذلك، لماذا بنيت هذه الكلمة؟ ثم لماذا إذا كانت مبنية على السكون؟ ولماذا هذه بنيت على الفتح؟ وهذه لما بنيت على الكسر، فلماذا بنيت على الكسر؟ ولماذا بنيت هذه على الضم؟ وما صور ذلك؟ وما اللغات فيه؟ البحث في هذا وهو طويل الذيل، لا يصلح أن نتلقاه. وابن هشام يقول مرحبا بكتب علم العرب، لا يصلح أن نتلقاه لأنه يخرج من استدلال كثير ومؤاخذات وخلاف بين العلماء وتقدير وتحرير، والمبتدئ ينبغي أن يترفق به في الابتداء. فلذلك نحن نقوي ذلك طيب ونأخذ منه الغرض وهو التنزيل. فمثال ما بني على الكسر لفظة هؤلاء، تقول أنت فيها جاء هؤلاء ورأيت هؤلاء ونررت بهؤلاء، صح؟ فمررت بهؤلاء يا فتى، فتجد أن آخر هؤلاء يلزم حالا واحدة وهو الكسر مع اختلاف العوامل. جاء زيد وهؤلاء ورأيت، جاء هؤلاء وزيد ورأيت هؤلاء وزيدا ومررت بهؤلاء وزيد يا فتى. فوجدنا كلمة زيد مسكينة مطاوعة، وجدنا كلمة هؤلاء متصلبة على شيء واحد، فقلنا زيد معرب، هذا المطاوع اللين هذا معرب نأخذه إلينا، وهذا ليس المعرب هذا مبني يابس واضح، بناؤه على الكسر هذا الذي يتينا. قال ابن هشام رحمه الله كهؤلاء في لزوم الكسر، إذا في أن من المبني ما يتينا الاسماء ما يبنى على الكسر، هذا فائدتنا ومثاله هذا. إن هؤلاء قوم مجرمون، إن هؤلاء متبرونهم فيه وهكذا. بأسماء هؤلاء وقع هؤلاء هنا مضافا إليه مجرورا موضع وجر، وقع في قوله إن هؤلاء اسما، ففي موضع النصب كان بالكسر وفي موضع الجر كان بالكسر، فإذا لم يحدث فيه العامل شيئا ظاهرا. قال ابن هشام رحمه الله: وكذلك حذاب وامس في لغه العجازيين. هؤلاء خلنا نسمع معهم، اراد ان يفيد وان يمرن القارئ، ولكن هذا النحو الافاده لا يصلح الا لطالب يدرس بتراخي، ياخذ الامور شيئا فشيئا، فلا باس عندما تعطيه القاعده ان تدخل معه في بحث. لكن نحن مستوفزون، نحن موفرون مستعجلون مسرعون، فنفهم مراده هنا ماذا أراد بقوله وكذلك حذامي وأمس في لغة العجازيين. بعض الكلمات يختلف العرب فيها، العرب لهجات كما أننا في الجزائر لهجات، أنتم هنا في وادي سوف، والذي ليس من أهل وادي سوف له لهجة غير وافيكم، من هو من تلمسان ومن هو من العاصمة ومن هو من المسيلة ومن هو من قرمة ومن ما أدري أنا، كل واحد من النيجر ومن ليبيا، كل واحد دعونا من الجزائر، كل واحد من هؤلاء الجزائريين مع أنهم يشتركون في لهجة واحدة هي لهجة الجزائريين، لهم تبعا لذلك لهجات مختلفة. فكذلك كلام العرب، كلام العرب له لغات ولهجات مختلفة، فبعض الكلمات تختلف لهجات العرب فيه، فمن العرب من يعرفه ومن العرب من يعرفه. مثال ذلك لفظة أمس: إذا أردت به اليوم الذي قبلك، أبيان الضبط، لفظة أمس إذا أردت به اليوم الذي قبل يومك خاصة دون أن تريد به يوما مضى. قال الله عز وجل: كأن لم تغن بالأمس، تقول رأيت هذا في أمس قريب، تعني قبل 3 أيام 4 أيام. فكلمة أمس في هذين الموضعين ليست التي معي. فإذا أردت ما وقع يوم الجمعة الماضية هذه وهي أمس، هي اليوم الذي سبق يومنا يوم السبت، صح؟ إذا أردت شيئا حدثت عنه وجعلت لفظة أمس غرفا له، أو جعلته وقع فيها أو وقع عليها مثلها، فإن لفظة أمس في هذا السياق الخاص اختلف العرب فيها. فمنهم من عرب أهل وليسوا أهل الحجاز، أهل الحجاز الذين سكنوا الحجاز وهم أفصح العرب بل الكبير، ومنهم من بناها على الكسر وهم أهل الحجاز. فتقول أنت: كان أمسي يوما مباركا، يوم الجمعة، أنت غنمت فيه، ظهرت على نتائجك، نجحت، فرغت من عمل، فتصف هذا اليوم المبارك بأنه، تصف هذا اليوم بأنه كان مباركا، فتقول: كان أمسي، تعني يوم الجمعة، فتبنيها على الكسر. أمسي هنا ما محله الإعراب؟ اسم؟ كان، نعم. يا جماعة المحضرة لا يليقون تجيبون، دعوا لإخوانكم، ثم هنا لا تجيبون إلا بعد التي والتي. اسم كان تبع من تفاعل قليل، نعم. اسم كان مرفوع، محل الإعرابي رفع على مقصود، محل الإعرابي أن يكون مرفوع، لأنك تقول كان زيد مجتهدا، كان يوم الجمعة مباركا، فتقول كان أمسي يوما مباركا، فرأيت أنه مبني على الكسر. وتقول: كنت انتظرت أمسي لألاقي الخطيب، الخطيب لا يأتي إلا يوم الجمعة، فتقول: كنت انتظرت أمسي لألاقي الخطيب. أمسي ما محله الإعراب؟ منصوب، محل الإعراب منصوب، لماذا؟ لأنه مفعول به، نعم. كما أنك تقول: انتظرت يوم الجمعة، فيوم الجمعة وقع انتظارك عليه. وتقول أيضا: حفظت أمسي، أو لقيت أمسي محمدا، لقيت أمسي محمدا، أو كلمت أمسي الخطيبة، أو انتفعت أمسي بالخطبة. كلمة أمس في هذه الأمثلة ما المقصود منها؟ ما محل الإعراب؟ نص. لماذا هي منصوبة؟ لأنها ظرف زمان، فوقعت مرفوعة مبتدأ أو فاعلة، ووقعت منصوبة مفعولا به، ومنصوبة ظرف زمان. وأيضا نقول هذا انتظرتك إلى أمس ثم توليت ثم سافرت. فأمس هنا وقعت مجرورة. أهل الحجاز يقولون في هذه الألفاظ في هذه المسائل في هذه الجمل جميعا أمس بالكسر كما نفهم. أنه تغيير له لغة أخرى يختلفون في عن أهل الحجاز ليس لنا في هذا المقام لتتبعها. كذلك حذان، ماذا يعني بحذان؟ حذان وقطان وسفاري وغباني وقطاشي وركابي وسكابي ألفاظ كثيرة العرب تخاطب بها الأنثى أو تستعملها للأنثى تعدل بها عن وصولها للتحرك. نحن نقول يا موح في العاصمة عندنا يا موح إنه إذا تسامح أو لجميع الناس ينادي ابنه فيرخمه في الأخير يحدث آخره وهو يتصرف فيه يعدل به عن اسمه إلى أن يحدث له وزنا آخر الغرض منه التحرك. كانت العرب تفعل هذا، فتقول لفاطمة فطام ولحاذمة حذام وهل مجرد. فوزن فعالي عدلت العرب فيه عن فاعلة في الأعلام المؤنثة. فما كان على هذا النحو علما لمؤنث عدلت العرب فيه عن أصله للتحبب كما عدلوا بعمر عن عامر وبزفر عن زافر وبجحا عن جاحم وبزحل عن زاحل عدلوا عن فاعل إلى فعل عدلوا أيضا عن فاعلة إلى فعال. سأتينا إن شاء الله العدل في آخر الكتاب. المهم أن مثل قار قطامي وحذامي ورطاشي ووبالي وسفالي مما هو معدول أيضا العرب مختلفون فيه. فأهل الحجاز سواء كان مرضوعا أم كان مصوما أم كان مجرورا. فيقول يقول قائلهم إذا قالت حذان فصدقوها فإن القول ما قالت حذان. امرأته نصحت له فاتبعها فانتفع فقال إذا قالت حذان فصدقوها فإن القول ما قالت حذان. حذان حذان نسب جاء بحذان في موضع فاعل الأصل أن تكون مرفوعة. ولو قال حاذمة إذا قالت حاذمة لا يستقيم الوزن لكن خارج الشعر نقول إذا قالت حاذمة فصدقها. وهكذا سلمت على حذامي ومررت بحذامي ورأيت حذامي. مفهوم؟ أهل الحجاز يتكلمون بأمس وحذامي مبنيتين غيرهم من العرب يعربهما وإعرابهما فيه بحث ونظر ليس ما نحن فيه من المقدمات موضعا للتفصيل. مفهوم؟ إذن النوع الأول الذي يجيء عليه الاسم المبني أن يكون مبنيا على الكسر. ما مثاله؟ مثله ابن هشام رحمه الله بنوعين من الأمثلة، نوع متفق عليه الجملة وهو هؤلاء ونوع اختلفت العرب فيه. والحقيقة أن هؤلاء لفظ أن لفظ هؤلاء أي مختلف حتى هؤلاء لم يسمع فقيل في هؤلاء وقيل في هؤلاء في لغات لكنه مبني. هذا النوع الأول ما بني على الكسر. قال وكأحد عشر وأخواته في لزوم الفتح. في هذا فائدة إحداهما أن من الأنواع التي يجب عليها المبني من الأسماء أن يكون مبنيا على الفتح، والآخرة أن مثال المبني على الفتح من الأسماء لفظ أحد عشر وأخواته. ما أخواته؟ أحد عشر ما أخواته؟ ماذا تفهم أنت من أحد عشر؟ نعم عدد. ما أخواته؟ نعم إلى 19. يريد ابن هشام الأعداد المركبة، الأعداد أنواع تكون مفردة ثلاثة أربعة خمسة مئة ألف، تكون مركبة وهي أحد عشر إلى تسعة عشر، وكذلك إحدى عشرة إلى تسعة عشرة، وكذلك الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابعة عشر والثامن عشر والتاسع عشر والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة إلى التاسعة عشرة، كل هذا يقال له مركب وهو مبني. ثم عندك ألفاظ العقود، عشرون ثلاثون أربعون خمسون. ثم عندك المعقول، خامس من عشرون تسعة تسعة وتسعون ناتجة وهل مدهور. فالعدد إذا كان مركبا نعني به ما كان أحد عشر إلى تسعة عشر أو الحادي عشر إلى التاسعة عشر، انتبهوا حتى هذا داخل، فهو مبني. تقول رأيت أو جاءني أحد عشر طالبا، ورأيت أحد عشر طالبا، ومررت بأحد عشر طالبا، يمنع الفتح في الصور الثلاث. وتقول أيضا هذه الطالبة الحادية عشرة، ورأيت الطالبة الحادية عشرة، ومررت بالطالبة الحادية عشرة. ما أكثر غلط الناس بها، قد يسلمون في الأول، لكن إذا جاءوا به على لفظ فاعل تجد البصيرة بالعربية الذي يشرحها مما سمعنا من كلام المدرسين فضلا عمن يجهلها يخلط تخليط. فيقول طالبة الحادية عشرة، ليست الحادية عشرة بل الحادية عشرة، يبنى على فتح الجزئين. واضح؟ نحاول أن نجعل تعلمنا فرصة للعمل، فبعد مجلسنا هذا لا يصلح أن نأتي بشيء من الأعداد مركبا ونغلط فيه فنفتح. واضح؟ فإن سمعتم من أحدكم شيئا من ذلك حق علي أن أوبخه. إذن الثاني مما يبنى من الأسماء أن يبنى على الفتح. مثال ذلك فيما ذكر لنا ابن هشام رحمه الله، أحد عشر ألفاظ الأعداد المركبة، أحد عشر وأخوات. واضح؟ في هذا شيء من التقييد سنعرفه في موضعه، لا حاجة أن نجعل الأول فرصة لكثرة الإدخال وملء المعلومات، سيأتي كل شيء سيأتي في موضعه إن شاء الله. قال بعد ذلك رحمه الله وكقبل وبعد وأخواتهما في لزوم الضبط. أفادنا هذا أيضا فائدتين، الأولى أن قبل أو أن الاسم المبني قد يبنى على الضبط، والآخرة أن مثال ذلك لفظة قبل وبعد. تقول أنت رأيتك قبل، ورأيتك من قبل، ورأيتك بعد، أو سآتي إليك بعد، وسآتي إليك من بعد، وهي في القرآن هكذا لله أنه من قبل ومن بعد، من قبل دخلت عليه من، مع ذلك بني معها على الضم. واضح؟ فإذا نجد أن كلمة قبل اسم، ما الدليل على اسميتها؟ نحن سنحتاج إلى الدليل على اسميتها. في الحقيقة أن العرب قالت من قبل وقالت قبلا وقالت من بعدين وقالت بعدا، فنونتها. لكن متى تحذف التنوين وتقول ذلك؟ في سياق ذكره ابن هشام فقال إذا حذف المضاف إليه ونوم. المقصود أن لفظة قبل لا تلزم البناء، وإنما يعرض لها البناء في بعض السياق. واضح؟ وإن كان من قبله، من قبل وإن كان من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبس، من قبل لي أن ينزل عليهم من قبل لي، فرحين كسرت عليها. واضح؟ ونقول تقول أنت في كلامك قبلا وبعدا، تنونها، فالتنوين دليل على اسميتها، صح؟ والتنوين أيضا دليل على إعرابها، وظهور الكسرة عليها هنا أيضا دليل على إعرابها. لكن العرب من شأنها تصرف كثير في كلامها، نحن نعجله هنا أن العرب ربما جعلت الكلمة ملازمة للإضافة، لا تستعملها في المعنى إلا ملازمة للإضافة، وربما جعلت الكلمة تلازم الإضافة وتفارقها. فتلك الكلمة إذا نوت المضاف إليه وحذفته هي تريده، ولكن في اللفظ تقصر دونه، حينئذ تبني عليه. فلفظة قبل هنا وبعد إنما بنيتا لأنه لوحظ فيهما المضاف إليه وإن كان لم يذكر لفظا. أما لو لم يلحظ المضاف إليه فإنك تقول من قبل ومن بعد، وتقول قبلا وبعد. المقصود بارك الله فيكم أن قبل وبعد يصلح التمثيل بهما للاسم المبني على الضم في صورة خاصة، وتلك الصورة أن يكون قد نويت فيهما الإضافة ولكن لم تستعمل في اللفظ. ولذلك قال لك إذا حذف المضاف إليه، إذا في اللفظ غير موجود ونوي معناه لله الأمر من قبله، كلام كان عن الغلب والنصر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم، شوف بعد فجرها غلبهم سيغلبون، لله الأمر من قبله ومن بعد. ما المقصود هنا؟ من قبل غلبهم ومن بعد غلبهم، واضح. فلما نوي المضاف إليه وحذف لفظه فالقرآن جاء به مبنيين على الضم. ابن هشام هنا رحمه الله قيد نية المضاف بنية معناها فقال ونوي المعنى، وهنا بحث يبلغ به المقام عن أن جره له يكفينا ما ذكر. وأقول أنا ليت ابن هشام رحمه الله لم يلجئنا في تصور مثال الاسم المبني على الضم إلى مثل هذا، فجاءنا بما هو أقرب وهو لفظ حيث. لفظ حيث اسم، اسم وهو ملازم للضم. تقول أنت ومن حيث، تقرأ القرآن ومن حيث خرجت، فدخلت عليه منك، فموضعه الجر، ومع ذلك قلت حيث بالضم. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، تتابع فتجد وحيث ما كنتم. حيث هنا لم يدخل عليه فهو منصوب لأنه ظرف، ظرف منصوب. فوجدناه في موضع الجر وفي موضع النصب مضموما، فإذا هو اعتدى، اعتدى على العامل فقال له أنا متمنع، تريد أن تكسرني؟ والله لن يكون لك ذلك. تريد أن تفتحني؟ أنا ظرف متمنع، كيف تمنع بأن يضم؟ مخالف. يقول له اتق الله انكسر، لا ينضم، اتق الله الفتح، لا أنا ملازم للضم. فإذا ذلك الضم مع أن الموضع يقاضيه مجرورا تارة ومنصوبا تارة دليل على أنه بناء الإعراب. إذا هذا الغرض مثل لنا المبني من الأسماء على الضم بقبل وبعد، قلنا أقرب منه أن نمثل حيث، لأننا لأن ذلك يصور لنا المسألة، وهذا الذي يعنينا هنا أن نفهم أن من الأسماء المبنية على الضم. قال بعد ذلك ابن هشام رحمه الله وكمن وكم في لزوم السكون واصله، الوقت حان نكمل الاسم الرابع. الرابع مما يجيء عليه الاسم المبني ان يكون مبنيا على السكون، مثال ذلك هو كيف من، من فعل هذا بآلهتنا، من فعل هذا بآلهتنا؟ قال قوم إبراهيم عليه السلام من فعل هذا بآلهتنا؟ وقيل من راقب، من فعل، من في هذا الموضع اسم، ما الدليل على اسمه؟ وظفوا ذكاء وتلقوا أن تكونوا منتبهين، ما الدليل على اسميتها؟ هل هو محلا بألا؟ هل يقبل ألا؟ هل هو منون؟ هل يقبل تلميذا؟ حديث عزيز نعم، هو وقع هنا مبتدأ حدث عنه بفعل الليدر المشكور، من فعل، حدثنا عن لفظ من بفعل اسم استفهام، فمن هنا اسم بدليل أنه حدث عنه. هذا الاسم إما أن يكون معربا وإما أن يكون مبنيا، فهو النوض على حرف. فإذا كيف وقع مبنيا؟ على أي شيء مبني؟ على السكون. الأصل في المبني يكون على السكون، بل إن بين السكون والبناء علاقة، هذا الساكن هذه هو مبني ثابت راسخ، فالحركات أشبه بالإعراب والسكون أشبه بالبناء، فلذلك كان الأصل في البناء أن يكون على السكون، هذا الأصل فيه. ولذلك استدرك فقال وهو أي السكون أصل البلاد، وإنما عدلوا عن السكون إلى غيره من الحركة من الفتح أو الكسر لعلل. فأين مثلا مبني على الفتح ولم يذكر أين؟ أين ذهب زيد؟ أين المفر؟ أين ظرف أو اسم استفهام عن المكان؟ هو مبني وبناؤه على الفتح، لماذا لم يبنوه على السكون؟ لأنهم لو بنوه على السكون لقالوا أين زيد؟ فيجمعون بين الساكنين، الياء ساكنة والنون ساكنة، عادلوا عن ذلك إلى التحريف فقالوا أين زيد حتى يكون له سهل. وهكذا عدلوا عن الفتح إلى الكسر لعلل، وعن الفتح إلى الضم لعلل، عدلوا عن الإسكان إلى الفتح لعلل، ثم عدلوا بعد الفتح وهو الأصل التحريك إلى الكسر لعلل، وإلى الضم لعلل الأخرى. واضح؟ نحن هنا لسنا في مقام بيانها، المهم أن نعرف أن الصورة التي يجيء عليها المبني أن يكون مبنيا على السكون والأصل أو بالفتح أو بالفسح. بقي علينا مثال من الأمثلة التي ذكرها مشاء، وهو كم ذكره مثالا للمبني على السكون. كم تستعمله العرب كناية عن عدد، قد يكون استفهاما وقد يكون إخبارا. تقول كم مالك؟ أقل الله سؤال خطير. كم مالك؟ كم عمرك؟ أذهب الأمر. عرف قدرك. مالك رحمه الله سئل عن سنه فقال ماذا قال؟ أقبل على شأنك، ليس من المروءة أن يحدث الرجل بسنه. اليوم طاشت بطاقة شخصية رب عندنا. إذن تقول كم مالك؟ كم سنك؟ وتقول كم طالبا عرفت؟ كم بيتا حفظت؟ وتقول بكم درهما اشتريت هذا الكتاب؟ فلفظة كم وقعت مبتدا في موضع رفع مبتدا، ووقعت في موضع نصب مفعول مقدم، ووقعت في موضع جر دخلت عليها الباء، ومع ذلك لزمت حالا واحدا. واضح؟ هذا إذا استعملناها استفهاما عن عدد، كناية عن عدد نظلم بيانه. وكذلك إذا استعملناها قدرية نقول كم عرفت من طالب، كم كتاب حفظت، كم هذا الذي يستكثر، كم كتاب حفظت كتبا، أو كم كتاب قرأت ولخصت، كم كريم لقيت وعرفت. واضح؟ أجل. فيستعمل أيضا كناية عن عدد كثير فيكون مبنيين على السكون. إذن حصل لنا بارك الله فيكم مسألتان تتصلان بالأسباب، خصائصه ومميزاته، ثم أحكامه. خصائصه ومميزاته ثلاثة أمور، أمران ملفوظان وأمر معنوي يتميز بهم، وأحكامه أو أصل أحكامه أنه ينقسم إلى معرب ومبني. أما المبني فقد عرفناه، وأما المعرب فقد عرفناه، وبقي علينا الفتى نعرفه إن شاء الله من بعد. لكن نقول عرفنا أنواع المبني، فلما لم نعرف أنواع المعرب؟ الجواب أن الإعراب لما كان هو أخص خصائص الكلام لازم أن نجعل له فصلا خاصا في المقدمة الآخرة. نسأل الله أن يبلغنا هذا. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. فننبه على أننا لا بد أن نحترم الوقت، لا بد أن نحترمه. قد بدأنا بالشكاة من ضيقه وقلته، ولا بد أن نحترمه حتى نوفر الساعات للدرس. عند الثامنة لا بد أن نبدأ، وعند الحادية عشرة لا بد أن نبدأ أيضا. ذكرنا حضراتكم الله أن الاسم يكون مبنيا ويكون معربا من المعرب من الأصل، ومثل لنا هشام رحمه الله معرب لزيد والفتاة حسين فآخره ظهرت عليه العلم والفتاة فآله ظهر على آخره العلم. كيف جعل معرضا وهو مشبه للمعنيات التي مثلنا بها؟ ينبغي أن نعلم أن جسم لما كان الأصل فيه الإعراب حرر عندنا لم يزل معربا، فإذا وجدت أي اسم وسألت عنه أمعرب هو أم مبني كان أول ما يجب أن تصرفه فيه أن تقول معرب، ولا يخرج عن ذلك إلا بدليل، لا يخرج عن ذلك إلا بدليل. وبناء الاسم قد تتبع العلماء رحمه الله إلى له فصلفوه، فوجدوا إلى أن تقضي ببناء الاسم المبني، فهذا المبني له عزة وهذا وذا وأنا والتاء وهذه ومن، كلها لها علة. تلك العلل تجتمع في شبه الحرف شبها قويا، وسيأتينا أن الحرف هو الأصل في البناء وأن كل الحروف مبنية، فما كان من الأسماء قريبا من الحرف مشبها له شبه قويا أخذ حكمه وهو البناء فلزم حلها. عندنا الآن صورة مترددة بين المعرب من الأسماء والمبني الذي يشبهه، وهو نحو الفتى والقاضي وكتابي وغلامي وهلم جرى. أنت تقول هذا كتاب زيد، وتقول قرأت كتاب زيد، وتقول نظرت في كتاب زيد، تجد لفظة كتاب معربة صح؟ تجد لفظة كتاب معربة، فإذا أضفتها إلى ياء المتكلم قلت هذا كتابي وقرأت كتابي ونظرت في كتابي، فتجد أن الكلمة التي كانت معربة طبعا بما رأيت لها من التدوين تجد أنه عرض لها لزوم حال واحد صح؟ فتفهم أن لزوم الحال واحدة لا يوجد له إلا إذا لم يكن له علة تمنع ظهوره، ومعنى هذا أن الكلمة قد تلزم حالا واحدة ولا يكون ذلك الإيجاب بحق الله وإنما يكون بعلة لفظية، كأن يكون الآخر محل للكسر. إذا أضيفت الكلمة إلى ياء المتكلم فإن ياء المتكلم تقتضي منها كسرة، فإذا الموضع الآخر يتنازع أمران، كلمة غلام هنا أو كتاب، كلمة كتاب هذا الموضع يتنازعها أمران، يتنازعها العامل يقتضي فيها الرفع والنصب والجر، وقد ثبت عمله فيها من قبل إذا مثلنا، ويتنازعها الياء، ياء المتكلم تقتضي منها الكسر. الياء تقول والله إن لم يكسر هذا الموضع، إن لم يكسر فلن أقول. ينظر المتكلم فيجد أن الياء هذه حرف متمرد وهي تشتغل عليه، ويقول الكلمة ثبت إعرابها في بلد موضع أعطي الله، وهل يمنع وهل هذا الحكم الذي تقتضيه الياء يقلب الكلمة كلمة كتاب عن أن تكون معربة إلى أن تكون مبنية؟ لا يقلبها. إذا حاسب هذا الذي قررنا به أن بعض المعربات لا يظهر عليه إعراب، لماذا؟ لعلة. فمن تلك العلل الآن نحتاج إلى معرفة تلك العلل، تلك العلل لا تخرج عن ثلاثة كلمة. من تلك العلل كون الكلمة قاصرة أو كون الحرف دليل ومحل الإعراب قاصرا عن أن تظهر عليه الحرف، لا يمكن تحريمه. أنت مثلت الساكن بمن صح؟ النون يمكن تحريكها، تقول هذا كامل وضامن، ورأيت ضامنا وضربت بضامن، فالنون هنا لا تمتنع على التحريك. فلما سكرتها في قولك من ولم تقل منون، وتقول علمت من أطعمت ولم تقل علمت من أطعمت، وتقول مررت بمن مررت به ولم تقول مررت بمن مررت به، مع أنه يمكنك اللفظ، علمنا أنك قصدت إلى العدول عن الحركة إلى السكون، قصدنا قصدنا. وأما إذا كان الآخر ألفا والألف خلقت ساكنة لا يمكن تحركها كالألف في الفتى والعصا والرضا والمجرة، فهل يمكن تحركها؟ لا يمكن. فإذا قلت جاء الفتاة، هل يمكنك من جهة اللفظ أن تحرك ثم منع مانع آخر من التحريك؟ لا يمكن. وإذا قلت رأيت الفتاة، فهل يمكنك أن تنصب غير أن البناء هو الذي حال بينك وبين النصب؟ لا يمكن. وإذا قلت مررت بالفتاة، فهل يمكنك أن تدل؟ لا يمكن. فإذا كان الحرف لا يقبل التحريك، لم يكن ذلك مانعا من أن تكون الكلمة معه. فإن نصنفه ولم يظهر علينا لما نقول هذا معرب وإعرابه تقديري. إذن نستفيد من هذا أن الإعراب نوعان، ظاهر وهو الأصل، وتقدير. التقديري أين هو وما تفصيله سيأتينا إن شاء الله تعالى. بهذا أجبنا عن الفتاة. الفتاة معربة، فإن قلت لي ولكني أمتحنها بالعوامل فأدخل عليها رفعا ونصبا وجرا فلا أجد ضما ولا فتحا ولا كسرا، فكيف عددتها في المعربة؟ قلت لك إنه لولا مانع منع من ظهور العلامة لظهرت. ليس عندنا مانع منع من ظهورها من جهة أن العرب قصدت إلى إلزامها حال واحدة، غير أن اللفظ هو في نفسه قاصر عن أن يقبل التحريك. فنقول فيه إذن هو معرب بحق الأصل، ونقول إعرابه كما ذكرت الأخت تقدير. واضح؟ إعرابه تقدير. أين نجد الإعراب التقديري؟ وما أنواعه؟ قلنا هو في ثلاث صور. العلل، علل التقدير ثلاث، إما الامتناع، وإما الثقل، وإما المناسبة، وسنعرفها إن شاء الله تعالى بالتالي. ابن هشام رحمه الله أتبع بيان خصائص الاسم وأحكامه ببيان خصائص الفعل وأحكامه، وهو النوع الثاني من أنواع الكلمة، فقال: وأما الفعل. قبل أن يبين لنا خصائص الفعل قسمه إلى أقسام ثلاثة ليذكر مع كل قسم خصيصته، فقال: فثلاثة أقسام بحسب دلالته على الزمان وطلب الحدث به وعدم ذلك. فالفعل إما أن يدل على زمان الله، كأن تقول جاء ودخل وخرج وسبحان الله، وإما أن يدل على حدث يقع في زمان حال أو مستقبل، كأن تقول يدرس الطلاب أي الأهل، ويدرس الطلاب النحو غدا يوم السبت القادم وموعده، فيدرس صالح الحال والاستقبال، وإما أن تريد به طلب الحصول في مستقبل، فالأول يسمى ماضيا، والثاني يسمى مضارعا، والآخر يسمى أمرا، فعل ماضي، فعل مضارع، فعل أمر. هذه القسمة نحن نعرفها الحمد لله، لكن أحب أن تنتظم عندنا. كل واحد من هذه الثلاثة لا بد له من مميز يعرف به، كما كان لكل اسم أو كما كان الأسماء مميزات. ابن هشام رحمه الله ماذا فعل؟ جاء بتلك المميزات وراعى أيضا انقسام الأفعال إلى معرب، كما أن الاسم له حظ من الإعراب وهو الأصل، وله حظ من البناء وهو فرع، كذلك الفعل منه فعل معرب ومنه فعل مبني أيضا. ما معنى الفعل المعرب؟ هو الذي يتغير آخره باختلاف العوامل. ما الفعل المبني؟ هو الذي لا يتغير آخره. والحقيقة أن الفعل المبني لا تختلف عليه العوامل أصلا، الفعل الماضي والفعل الأمر لا تدخل عليه عامل تغيره أصلا، لا تدخل عليه عامل، إذن هو ملازم لحال واحدة. العرب لم تأتي به لتظهر المعاني من جهة العوامل، وإنما جاءت به ليظهر هو العوامل المعاني، هو يستعان به على العوامل على المعاني المختلفة، وآلة يستعان بها على المعاني المختلفة. تقول: أعطى زيد عمرا درهما، الفعل أعطى جاءت به العرب لتفرق بين زيد المعطي وعمر المعطى الذي أخذ، والدرهم الذي أعطي والذي أخذ، جاءوا بثلاثة أسماء كل اسم له معنى. أعطى زيد عمرا درهما، الذي حصل هذه المعاني هو لفظ أعطى، فجعل زيدا فاعلا بالإعطاء، وجعل عمرا مفعولا بالإعطاء وآخذا للأمر المعطى، وجعل الدرهم مفعولا على كل حال مأخوذا. الذي فرق بين هذه هو أعطى، فأعطى في الأصل مستعمل عاملا، لكن لما كان الفعل أو بعض الفعل يشبه الاسم في بعض النواحي لم يخلوه من إعراب، وكان إعراب الفعل دون إعراب الاسم فرعا، فلذلك رعى ابن هشام رحمه الله هذا المعنى، فبدأ بالأفعال المبنية وجعل بعدها الأفعال المعربة. ما الأفعال المبنية؟ على ما ذكرنا من الاسم الماضي والأمر، ومن يعرف منها المضارع، فبدأ بالماضي وثنى بالأمر وأخر المضارع، بدأ بالماضي لمضي زمانه، وجعل التلاه بالأمر لأنه يشاركه في البناء ولأن زمانه مستقبل، وأخر المضارع لأنه وإن كان زمانه قد يقع بينه زمن الحال هو خاص متميز عنهما بالإعراب، فلذلك أخره ليجعل له حكم. واضح؟ قال لنا ابن هشام رحمه الله وهو بصدد بيان معنى الفعل الماضي أو مميزات فعل الماضي، بيّن معناه بمميزاته وبيان حكمه الإعرابي أو حكمه بين الإعراب والبناء وهو أنه مبني. قال لنا ماضي هذا الاسم الأول، ما علامته؟ قال يعرف بتاء التأنيث السالم. إذن ذكر النوع وعلامته وحكمه البناء. من نوع الماضي؟ ما علامته؟ بماذا يعرف؟ قبول تاء التأنيث السالمة، فكل كلمة تجدها تدخل عليها تاء تريد أن تؤنث الفاعل بها وهي ساكنة فتقبلها، فإن تلك الكلمة فعل ماضي، فعل ماضي. تقول مثلا قال إحداهما يا أبا تستأجر، يا أبا تستأجر، قالت إحداهما، فقال في قولك وقال الله فعل، ما الدليل عليه؟ فعل الماضي، أنه لحقته التاء، أن التاء يجوز أن تلحق. واضح؟ هذه التاء تلحق الماضي خاصة، وحكمها أنها ساكنة، ولكن قد تحرك، قد تحرك لعادة كونها ساكنة يقتضي الأصل، وقد تحرك لعارض فتحرك بالكسر تارة وبالفتح تارة وبالضم تارة، تحرك بالكسر في نحو قالت إحداهما في قراءتنا نحن بالنقد، وتحرك بالكسر أيضا في نحو قالت امرأة العزيز بالكسر لدفع التقاء الساكنة، وتحرك بالضم أيضا لانتقال الحركة للنقد، وقال لا ليس آت تكلها، آتت فعل، آت فعل، الدليل عليه أنه دخلته التاء، تلك التاء يجوز تحركها بالضم هنا حركة، لماذا؟ حركة الهمزة بعدها، آتت أكلها، تلك الجنتين آتت أكلها، فتقول أنت آت تكلها، وجدت التاء مضمومة، وقد تحرك بالضم أيضا لدفع التقاء الساكنين نحو قال تخرج في قراءتنا نحن، وقد تحرك بالفتح قالتا أتينا طائعين، قالت لما كان بعدها ألف الاثنين، ألف الاثنين توجب أن يكون ما قبلها مفتوحا، كما أن يا المتكلم توجب أن يكون ما قبلها مكسورا، فالألف توجب أن يكون ما قبلها مفتوحا، فتحت. واضح؟ فإذا هذه التاء تكون ساكنة بالأصل، ويجوز أن يعرض لها تحريك بحسب ما يقتضيه الأمر من دفع التقاء الساكنين أو حركة النقل أو فتح لحق الألف بعدها. واضح؟ إذا هذا الفعل الماضي هذا مميزه الذي هو التاء التأنيث، وهذا حكم التاء أصالة أو حركتها أصالة وشكلها أصالة. ما حق الفعل الماضي من الإعراب والبناء؟ هو قد فتح شهيتنا عندما ذكر الاسم الإعراب والبناء، لا فتح الشهية، فالآن كل ما يأتينا سنحاكمه إلى الإعراب والبناء، جاء الفعل ما تعال فعل انت مبني يا أمار، فسيقول لك أنا مبني مسكين ملازم لحال واحدة قال وبناؤه على الفتح. قول ابن هشام بناؤه على الفتح يعطينا فائدتين، الأولى أن الماضي مبني، والأخرى أن بناؤه على حركة واحدة. واضح أنه مبني أي ملازم لحال واحدة، والأخرى أن تلك الحالة الملزمة هي فتح آخر مفهوم. لكن هذا الفتح هذا فتح لا يدوم معه، قد يعرض له أيضا ما يوجب أن يتغير الآخر، كما أن الاسم إذا دخلت عليه الياء فقد يكسر من أجلها، كذلك يدخل عليه الواو فتقول قال أو أكرم زيد عمرو، هو مبني على الفتح في رحمة الله، تدخل على الواو الجماعة فتقول أكرم تريد الواو، ماذا تقول؟ أكرم الواو حرف لا يوجد إلا إذا ضم ما قبله، فأنت تخرج عن ذلك الفتح إلى ما يناسب الواو فتضم مناسبة الواو. إذن ربما كان الفعل الماضي في بعض الصور مبنيا في الظاهر على ضمه، وأيضا تجد عندك أحيانا بعض الضمائر بعض الأسماء التي هي ضمائر تلحق آخر الفعل وهي فاعل ضمير للرفع ويكون متصلا به، وضمير رفع متصل هو مع الفعل ككلمة واحدة شدة علاقته به ومتصل به يوصل معه فهو معه كالكلمة الواحدة، ويكون هذا الضمير أوله متحرك التاء في قلت أو في قال قلت وفي أكرمت تأتأ باختلافتها النون في أكرمنا نا دائما تجدها متحركة، فإذا كانت فعل ثلاثيا فالثلاثي في الماضي كله متحرك أحرف الثلاثة كلها متحركة، فلو أنك قلت ذهبت اليوم أو ذهبتم اليوم لأفضى ذلك إلى أن تتوالى عندك أربع متحركات في كلمتين هناك كلمة واحدة، والعرب لا تفعلها ولا يحتل الحركة، العرب لا توالي بين أربع متحركات، فإذا اقتضى ذلك الكلمة كسرته كسرت ذلك الاقتضاء بأن تسكت، فلما دخل الضمير المتحرك الأول ضمير رفع فماذا فعلوا حتى يكسروا هذا التوالي؟ نظروا وجدوا الحرف الأول هو حرف الابتداء ولا بد أن يبتدأ له تحرك، الحرف الثاني هو الحرف الذي يكون عليه حكم الاستقبال حكم المضارع لا بد من تحريكه، قالوا أيها الحرف الثالث أنت هو الذي جلبت لنا المصيبة لولا أنك اتصلت بهذا الضمير فكان الضمير من أجلك معنى الكلمة الواحدة كنا في عافية، فسبب المشكلة هو الذي يسر فسكر الآخر، قالوا ورددت وذهبت وهكذا، ثم استصحب هذا الحكم مع سائر الأفعال وإن لم يتولى أربع متحركات، أنت تقول أكرم أكرم عندك رمى حركتها، فإذا خدت قلت لو قلت أكرمت لكان عندك توالي لي كم من حركة ثلاث حركات لا يدخل في ذهبت، لكن العرب لزمت فيه لأن الثلاثي أكثر، وإذا كان الثلاثي الذي هو الأكثر ثبت له الحكم فغير الثلاثي محمول عليه، فصار كل فعل ماضي اتصل به ضمير رفع المتحرك يسكن آخره من أجل أن لا يتوالى أربع متحركات. لك أن تقول لي أنا أقول إن كل فعل ماضي مبني على الفتح في نحو ذهب زيد وأكرم زيد عمرو، وقد يكون مقدرا والمقدر لعلة، فمن العلل أن يكون الآخر لا يقبل التحريك كما تقول طوى ورضى واصطفى وارتضى وانتجى وانتقى، صح هذا ما حكمه مبني على الفتح، لا أين الفتح مقدر، وقد يكون الفتح منع من ظهوره أن المحل احتاجت إليه الواو فحرك بحركتها قاموا ورضوا وهكذا اجتهدوا، وقد يكون منع من ظهور الفتح العالم هذا الذي يدفع التقى السكنين، فإذا هو الفتح في الحقيقة كله مفتوح لكن في الظاهر بعضه مفتوح وبعضه غير مفتوح، هذه المعاني التي قصد ابن هشام رحمه الله إلى بيانها لقوله وبناؤه على الفتح كالضربة، هم يمثلون بالضربة الضرب، ولما نمثل بأسلم وصلى وقلت وسبح وحج وأكرم ثاله أحسن كضرب إلا مع واو الجماعة. إذا دخل على الفعل واو الجماعة قلنا فإن واو الجماعة تغلب أن يكون ما قبله مضموماً، إما أن يكون مضموماً وإما أن لا توجد. قلوا لي أعطيته والكسر أن أستبيل له أن الواو مضمومة يقوم الشفتين الذي يناسبها، كما أن الياء تخرج بانتفاض الشفتين فحق ما قبلها أن يكون مكسوراً. فإذا اقتضى أن يكون ما قبل الواو مضمومة، قال لك هو إلا مع واو الجماعة فيضم. مثال ذلك قوله رغبوا بأن يكونوا مع الخالف، رغبوا رضي راضي ورغبوا. على كل حال أنتِ تظن هي هكذا، مثلاً تقول آمنوا آمنوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمن آمنوا ظننت عمل عملوا الصالحات، نعم. رغبوا قال أو الضمير المرفوع المتحرك، هذه القيود، الضمير يخرج غيره، المرفوع يخرج غيره. فالكاف مثلا إذا قلت ضربك أو ضربه فالكاف لا متحركة، ومع ذلك لم توجب في الباء الأخيرة أن تسكت. لماذا؟ قد وقع عندنا أربع متحركات. لماذا وقعت تلك المتحركات واغتفرت مع الضمير الذي هو ضمير نصب ولم تغتفر مع الضمير الذي هو ضمير رفع؟ لأن الضمير الرفعي يكون للفاعل المحدث عنه العمدة الذي لا بد منه فهو أبدا موجود، وأما هذا الكاف فهو كمعدوم وجوده كعدمه لأنه في حيز الانفصال لأنه ليس لازما، هو مفعول به فقط، المفعول به لا يلزم غيره. تقول ذهب زيد أو ضرب زيد، تقول ضرب زيد كان ذلك كلام، زيد ضرب كان ذلك كلام، صح، زيد أكرم فذلك كلام. فإذا أردت أن تبين المفعول به تتفضل عليه فتذكره. المفعول به إذا أراد أن يقول أنا كذلك متحرك، فلماذا لم تسكن الأشياء والأسس؟ يخسر، أنت تفضلت عليك بذكري لأنك لست لازما في الكلام، واضح، فلا تخلط عليه. فإذا هو مختص هذا بضمير الرفع لأن له مزية إذ كان يكون فاعلا بالفاعل ركن في الكلام. نعم، ولابد أن يكون متحركا، فإذا كان ساكنا كالواو، الواو الساكنة أو الياء، الواو الساكنة مثلا أو الألف، الألف ساكنة، إذا قلت قالا أو قلت قالوا، فهل الألف توجب أن يسكن ما قبلها؟ لا توجب أن يسكن. والواو هل توجب أن يسكن ما قبلها؟ لا توجب أن يسكن. كلامنا عن السكون، توجب الواو أن ينضم فقد ينضم، المهم أنها لا توجب السكون، ولذلك قيد هذا الضمير بقيدين، أن يكون ضمير رفعي وأن يكون متحركا. هذا الضمير لابد أن يكون متحركاً، يعني يكون أوله متحركاً. قال لك إذا وقع ذلك فيسكن نحو ما رابط وبقي عليه شيء واحد وهو نحو أتى ودعا ورزا، ما علامته مبنيه على أي شيء؟ دعا مبنيه على أي شيء؟ على فتح المقدر، ويصح أن نقدر الفتح في البناء يصح. إذا لم نجد الفتحة في نحو ضربه ونحو ضربته فلنقدر غيره، فلنقدر غيره، واضح. ابن هشام رحمه الله لما ذكر لك الفعل الماضي وذكر علامته وذكر حكمه البنائي أراد أن يبرمك، فقال لك ومنه نعمة وبئس وعسى وليس في الأصح، أي أن من الأفعال الماضية هذه الألفاظ الأربعة مثل نعمة وبئس وعسى وليس، اختلف النحويون في حكم هذه الألفاظ. أما نعمة وبئس فقال بعضهم هي أفعال ماضية وقال بعضهم هي أسماء، وأما ليس وعسى فقال بعض النحويين هي أفعال ماضية وقال بعضهم هي حروف. أنتم ماذا تختارون؟ أسلمه بسلمه ليس عندنا أفعاله ما اختاروا من هشام لماذا؟ ما حجتكم؟ التقليد التقليد التقليد المحاكاة لي عندما أنا أضطر الآن نستطيع أن نقيم الحجة نحن عندنا دليل بيّن معنا ما علامة الفعل الماضي؟ قبل تأتمين فإذا وجدنا كلمة تحمل تأتمين فما حكمها؟ فإذا الدليل على أن هذه أفعال قبولها لتأتمين فأنت تقول ليست وعصت ونعمته ليست تقول هذا هو صحيح وتكلم به ولست هنا احتاج إلى جر الشواهد حسبك أنت شاهد أنت عارف واضح فإذا الدليل على أن هذه المذكورات المختلفة فيها أفعال قبولها كعلامة الفعل الماضي بعد أن ذكر الله هشام رحمه الله الفعل الماضي أتبعه بالفعل بفعل الأمر فذكر اسمه وذكر علامته وذكر عنه قال لك وأمر أما الفعل فثلاثة أقسام ماضي وأمر أيوة. ما علامة الأمر؟ جعل للأمر علامة من نفسه وعلامة يقبلها فالعلامة التي في نفسه أن يكون هو لصيغته دالا على الطلب أن تفهم منه عند النطق به الدلالة على الطلب عندما أقول لك اكتب شو معنى اكتب؟ طالب الكتاب من أين حصلنا القلم؟ من أين حصلناها؟ حصلنا من صيغة اكتب من هذا اللفظ صح؟ أيوة أقول لك أو أقول لصاحبك ليكتب زيد ليكتب زيد أو أنا أتكلم فأجعل زيدا كالغاية أقول ليكتب زيد ليكتب من لم يكتب منه ليكتب أيضا يدل على القلب صح لكن من أين حصلنا الكتاب؟ حصلنا القلب الكتاب من اللام لأنك لو جردته من اللام فقلت يكتب زيد لم يدل على القلب صح فإذا ليكتب ليس لماذا؟ لأنه وإن أفاد الطلب لم يفيد الطلب من صيغته وإنما أفاده بضميمة أخرى فما ليكتب ما تصريف ما نعرفه ليس ماضيا لأنك لا تقول لتكتبت ليكتبت صح لا يكون تلتمت فإذا ليس ماضيا وليس أمرا فهو إذن فعل مضارع ونظير هذا أنك تقرأ في كتاب الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن نعم ليملي المثل وليملي الولي هذا ليقضي على ربك أنا أريد جهة أخرى وقع فيها الطلب لكن من غير الصيغة انتبه والمطلقات يتربصن بأنفسهن يتربصن هذه الصيغة فعل ماضي مضارع لكن هذه تدل على الطلب مسوقة في سياق الأمر صح؟ من أين جاءها الطلب؟ من الصيغة أو من قوة السياق؟ من قوة السياق فإذا كان الطلب محصلا من قوة السياق لم يكن ذلك دليلا على أن الفعل فعله لماذا؟ لأن الطلب لم يؤخذ من الصيغة واضح؟ مثال آخر قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون تؤمنون وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم يغفر هنا جزمت سيأتينا إن شاء الله أن من أسباب الجزم تقدم الطلب لو قلت آمنوا وجاهدوا يغفر لكم كان ذلك كلاما مستقيما لكن الذي في التلاوة تؤمنون وتجاهدون تؤمنون مضارع أو غمر أو ماضي مضارع لكن معناه ما هو؟ ما القلب. القلب من أين حصلنا؟ من صيغة هذه اللغة ومن شناها. ليس من الصيغة، من السياق. لما حصلناه من السياق لم يقوى أن يكون فعلا. فإذا فعل الأمر هو الذي دل على الطلب في صيغته، هو نفسه يدل على الطلب. لا يمكن أن تجرده، اكتب اذهب أعد أعين اكتب دلالة كله، لا يمكن أن يتخلى عن الدلالة على الطلب. نعم قد يخرج عن الطلب، تقول له اكتب تريد مثلا تعجيزه، كونوا حجارة أو حديدة، هل المقصود ظاهر الكون؟ ليس المقصود تعجيز، آمنوا به أو لا تؤمنوا، ليس المقصود تحصيل الإيمان، وإنما المقصود التهديد. هذا لا يعنينا، المهم أن الصيغة في نفسها تدل على واضح. إذن هذا العلامة علامة هي معه صاحبه. العلامة الأخرى نفهم بها أنه ليس كل ما دل على الطلب بالصيغة يكون فعلا. أقول لك مثلا حذاري من النار، حذاري بمعنى حذار من النار، حذاري حذاري حذاري، هي الدنيا تقول بمثل فيها حذاري حذاري من بطش وبطن، فلا يغركم وقول ابتسامي فقولي مبحك والفعل مبكي. حذاري حذاري حذاري يدل على طلب الحذر، صح؟ هل هو فعل أم هو يدل على الطلب بصيغته، ولكنه ليس بفعل أمر لأنه لا يقبل علامة العلامة الثانية. العلامة الأولى تصاحبها ملك، العلامة الآخرة يقبلها. ما هي؟ لكم أن تختاروا. هو هنا ذكر قبول ياء مخاطبة، الياء ياء الضمير التي تدل على أنثى مخاطبة، إذا قبلها إذا قبلتها كلمة دلتنا على أنها فعل أمر. فإذا قلت ليملل أو اكتب أملل، ليس ليملل فعل مضارع، إذا قلت أملل أو أميل لا أو أملي أو أكتب أو أذهب أو أنصر، ثم كان دالا بنفسه على الطلب، صح؟ فإذا امتحنته بياء المخاطبة قلت أكتب لي أيتها الأخت، أمل لي أيتها الأخت، انصري ربك صلي أيتها الأخت، فإذا أكتب وأنصر فعل أمر. لماذا؟ لوجود العلامة. فإذا كان هو يدل على الطلب ولا يقبل بياء المخاطبة كحذاري، وكان أقول لك صاح سكت، ما انكفف، أقول للمذكر وللمؤنث وللمذكرين والمؤنثتين جميعا ما ما هي زيد، ما هي هند، ما هي زيد وعمر، وهي زيدان، ما هي هند، فما هل قبل يا المخاطبة؟ لا. فهل هو فعل أمر؟ ليس فعل، بل هو اسم فعل. ففعل الأمر ما هو؟ ما علامته أمران؟ أن يدل على الطلب بصيغته، يدل على الطلب بشرط أن تكون الدلالة عليه بصيغته، وهذه علامة الملازمة. والعلامة الأخرى أن يقبل يا المخاطبة. هذا الذي قصده ابن هشام رحمه الله بقوله ويعرف بدلالته هو بصيغته على الطلب مع بمصاحبة قبول يا المخاطبة. فلا يلزم أن يكون متلبسا بالياء حتى يكون فعلا، المهم أن يقبلها، واضح؟ فإذا علم هذا فإن فعل الأمر أيضا مبني، بناؤه على أي شيء؟ الأصل فيه أن يكون على السكون. فعل أمر قريب نقول هو مبني على الحدث، هو مبني للحدث مقصوص. أي حذف ماذا؟ قد يكون حذف حركة، إذا قلت اكتب كان في الأصل كتب يكتب، وأنت تكتب وأمرتك أن تكتب، فإذا جئت به في الأمر قلت اكتب فقد حذفت حركته. وقد يكون حذف النون، إذا قلت لك اكتب اكتب اكتبي، وقد يكون ماذا؟ حذف حرف علة. وذلك أن فعل الأمر يمكن نقسمه إلى قسمين، فنقول إما أن يتصل به ألف اثنين أو واو جماعة أو مفطر، وإما أن لا يتصل به. حين اتصل به ألف اثنين أول جماعة بأن خطبه كان أقول اكتبا للمذكرين المؤنثين أو اكتبوا للمذكرين خاصة أو اكتبي للمؤنثة اتصل به ألف اثنين وواو الجماعة ويرى المخاطر إما أن يكون هكذا وإما أن لا يكون كذلك فإن كان قد اتصل به ألف اثنين وواو الجماعة ويرى المخاطر فإنه يبنى على حذف الواو وإن كان على غير ذلك نظرنا فإما في شيء للتفصيل على كل حال لا أحب أن أشوش عليكم نأخذ بالظاهر الذي ذكره ابن هشام وفي شيء من الزيادة التفصيل إما أن يكون إذا لم يتصل به ألف اثنين أو جماعة المخاطر إما أن يكون صحيح الآخر وإما أن يكون معتدي الآخر هو البناء لابد أن يعتدي عليه فيقص آخره فينظر فإذا كان وجد الآخر متصلبا قويا صحيحا حلو قبعة فقط حركة وخلنا صويلة وإما أن يكون لينا سهلا ضعيفا فيقص رأسه فإما أن يحذف الحركة منه وإما أن يحذف الحرف الأخير إما أن يكون صحيح الآخر فيحذف حركته فيقول اذهب اكتب وإما أن يكون معتل الآخر أي أن آخره حرفين إما ألف إما واو إما ياء فحينئذ يعتدي على آخره يجده نذيرا حرف العلة يقول جوعان فيعتدي عليه فيحذف حرف العلة منه تقول ارضى لرضاء الله ارضى وتقول امشي في سبيل الله وتقول ادعو الى ربك ارضى امشي ادعو فرايت ان ارضى حذف منه الالف وان امشي حذف منه الياء وان ادعو حذف منه الواو الحاصل ان فعل الامر يمنع على السكون تارة وعلى حذف الحرف الاخير حرف العلة تارة وعلى حذف النون قال ابن هشام رحمه الله وبناؤه على السكون كضيق هذا الاصل الا المعتل الا اذا كان اخره حرف عله المعتل هنا هو ما كان اخره حرف عله المعتل اسم فاعل من اعتل اعتل اذا مرض والفعل اذا كان بعض احرفه حرفا عليا قيل له معتل فهو هذا فعل المعتل وقال فعل معتل ودعا فعل معتل كل ذلك معتل الأول معتل الأول والثاني معتل الوسط والآخر معتل الآخر المقصود بالمعتل في الإعراب هنا هو المعتل الآخر وهذا لا يعني هذا ما دام آخره الذي هو موضع البناء صحيحا فلا يعني كيف كان أول فالمعتل هنا المعتل الآخر بشرط أن لا يتصل به ألف اثنين ولا واو الجماعة ولا ياء المخاطبة أنت تقول إرضى فإذا أمرت اثنين قلت إرضيا صح نعم إرضيا فكانت كان بناؤه على حذف فعله شرط أن لا يكون مما اتصل به ألف اثنين ولا واو الجماعة ولا ياء المخاطبة فإذا كان معتل الآخر لم يتصل بآخره ألف اثنين ولا واو الجماعة ولا ياء المخاطبة فإن إعرابه يكون بحذف حرف العلة قال لك فعلى حذف آخره الذي هو حرف العلة ما مثاله يا شيخنا قال لنا اسمع كارزو واخشى وارم روز حذفت وابه حذف آخر الذي هو الواو يخشى حذف منه آخر الذي هو الألف وارمي حذف منه آخر الذي هو واضح قال لك ونحو نحو معطوف على المعتل قال هو وبناؤه على السكون كضرب إلا المعتل وإلا وقوموا وقومي قوم وقوموا وقومي ما الذي يجمع بينها؟ أنها اتصل بآخرها ألف اثنين وذلك في قوما وواو الجماعة وذلك في قوم وياء المخاطبة وذلك في قومي صح وقال هو ونحو كذا فشمل كل فعل اتصل به ألف اثنين وواو الجماعة وياء المخاطبة فابن هشام رحمه الله رمز رمزا ألقى علينا لفظا وقصد به جملة من الكلام كأنه يقول وإلا وما اتصل به ألف الاثنين نحو قوم أو واو الجماعة نحو قوم أو ياء المخاطبة نحو قولي فعلى اي شيء يبنى؟ قال لك فعلى حتي. مفهوم؟ لما بين لنا شيخنا رحمه الله فعل الامر ايضا اجرى لنا عليه تمرينا، فقال ومنه هلم في لغه تمير وهاتي وتعالى في الاصح. كلمه هلم اختلفت العرب في نطقها، فبعض العرب وهم اهل الحجاز وبلغتهم نزل القران يوجبون فيها هذا اللفظ هلم، وهو في القران والقائلين لاخوانهم هلم الينا. الامر هذا توجه الى من؟ قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لمن؟ لاخوانهم هلم. هلم قال هلم اي احبوه طلب للحبول من؟ من؟ من هؤلاء الجماعه؟ ها؟ لا اسمه اخوانه. قال لي قالوا لاخوانهم يا اخواننا هلم الينا. فاذا الذين امروا الذي امر بالاقبال والحبوب هو صح جماعه اخواني. وكذلك قال الله عز وجل قل هلم شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا فان شهدوا. قال هلم شهداءكم كم هذا الضمير جماعه يفيد ان الذي خطب هو جماعه، وشهداء شهداء يفيد ايضا ان المامور المذكور. المهم انكم دليل على ان هلم طلب او طلب من جماعه. هلم شهداءكم اي احضروا. هلم يستعمل بمعنى احضروا وبمعنى احضروا. احضروا واحضروا. احضروا اذا قلت احضروا كان احضر اسند الى جماعه صح، نجده في القران مع انه اسند الى جماعه لم تتصل به. لم نقل هلموا شهداءكم ولم نقل هلموا اليها، مع ان في الحديث يقول هلموا هلموا إلى حاجتكم. نعم الملائكة فيه ملائكة يتتبعون حين قد ذكر، فإذا وجدوا الحلقة قالوا هلموا إلى حاجتكم، يقول بعضهم لبعض هلموا. إذا الحديث فيه لحقوا، وكذلك تقول للواحدة هلمي، والآية فيها لزوم شيء واحد، فعلى الآية تقول هلم يا هند وهلم يا قوم وهلم يا زيد. واضح المقصود أن العرب اختلف تصرفها مع هلم. منه من لم يلحقها علامات الفرعية ومنهم من ألحقها علامات الفرعية كائن مخضر. فعلى الظاهر الذي درسنا ما حكم هلم في لغة من يقول هلم إلينا هلم يهد؟ ما حكمها في الأمر أو باسم الله؟ يتدل على الطلب بسببها، لكن وجدنا انها لم تقبل العلامه نحدد، فهل هي فعل امر؟ ليست بفعل امر. والذي يقول هلمي يا هند فعلى الظاهر هي عنده فعل، وهذا الظاهر هو الذي مشى عليه ابن هشام فقال ومنه هلم في لغه تميم، لانهم اذا وجهوها إلى الأنثى قالوا هلمي يهدي وهلمو يزيدون وهلممن يهندان وهلما يزيدان ويهندان، فألحقوها علامة فرعية. وأما أهل الحجاز فإنهم يلزمونها صورة واحدة فيقولون هلم يا هند وهلم يا زيد وهلم يا هندان ويزيدان ويهندون ويهندات يهندان استغفر الله يزيدون ويهندات، فيلزمونها صيغة واحدة فيلحقونها علامة فرعية فلا تقبل الياء. فعلى لغة أهل الإيجاز كيف تكون؟ اسم فعل أمر واضح. هذا الذي مشى عليه ابن هشام من أنها على لغة أهل الإيجاز اسم فعل أمر مسلم، وأما ما مشى عليه من أنها على لغة بني تميم فعل أمر فأخذ بالظاهر الذي درسناه وفيه بحث ولا تقليد فيه بحث. ماذا تبحث؟ مازال عندنا مراتب أخرى يعرف فيها، واضح؟ إذن هذا اختلفت العرب فيه. وعندنا كلمة ثانية أخريان اختلف النحويون، ليس العرب، النحويون فيهما، وهو كلمة، وهما كلمة هاتي وتعالى. تقول أنت تعالى يا زيد، وتعالى يا بكر، وتعالى يا زيدان، وتعالى يا هندان، وتعالي يا هند، وتعالينا يا هندات. فنجد أنك تدخل عليها علامة فرعية، وهي تدل على طلب المجيء، صح بصيغتها. لأن أين تصنفها؟ تقول هي وهي في القرآن، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم فتعالينا أمتعكم. رأيت؟ وجدنا دخلت عليها الواو، ودخلت عليها هي، أو دخلت عليها نورينا فرجعت. وتقول أنت أيضا تعالي، لا تقول تعالي بالكسر، وإنما تقول تعالي بالفتح. وأما هاتي فأيضا تقول أنت هاتي يا زيد، وهاتيا يا زيدان، وهاتوا يا زيدون، وهاتي يا هند، وهاتيا يا هندان، وهاتينا يا هندان. تجد أن علامة الفرعية دخلت عليها، صح؟ فإذا أين تصنفها؟ تقول يا فعل أمر في القرآن، قل هاتوا برهانكم، هاتوا برهانكم، هاتوا كما تقول جيئوا ببرهانكم، أعطوا برهانكم، واضح؟ فإذا كانت بهذا الوضوح، فما الذي حملهم على الاختلاف فيها حتى قال ابن هشام في الأصح؟ في الأصح يفهم أن بعض النحويين لا يراهما فعل أمر، فعل أمر، صح؟ ما الذي أوجب الخلاف؟ أوجب الخلاف فيهما أنهما ليس لهما ماضي ولا مضارع ولا فاعل ولا مصدر ولا غير ذلك. فعلان فعل أمر جامدان على هذه الصفة. فلما كانا جامدين قال بعض العلماء إنهما ليس بفعلين، لأنهما لو كانا فعلين لازم تصرفهما. وقال بعضهم لا يوجبها هذا الذي ذكرته، لأن العرب ربما استعملت بعض الكلم جوامد، فاستعملت ليس وعسى أن يعلو بئسا ماضيا جامدة، واستعملت هذه الأمر، وربما استعملت مضارعا جامدا لم تصرف ولا ماضيا ولا أمرا، وربما صرفته ماضيا ومضارعا ولم تستعمل منه أمرا، وربما جاءت بالمصدر ولم تستعمل له اسم الفاعل ولا الماضي ولا المضارع، وربما استعملت له اسم الفاعل ولم تستعمل له ولا المصدر ولا الفعل. فتخلف التصرف عن بعض الأفراد لا يخرجها عن أن تكون على حقها. نحن نعرفها أنها فعل أمر بقبول علامات فعل أمرها، أما ما زاد على ذلك من امتناع التصرف والجمود فذلك لا، واضح؟ هذان نوعان. بقي النوع الثالث وهو المضارع، إن شاء قال والفعل. وأما الفعل فثلاث رأس، ماض وأمر، الآن يذكر المضارع. ومضارع ما علامة المضارع؟ قال لنا رحمه الله ويعرف بلم، يعرف بلم، كل كلمة تدخل عليها لم فتقبلها فهي فعل. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا، فيلد ويولد ويكون أفعال مضارعة بدليل قبولها، واضح؟ واضح. فإن لم تفعلوا فتفعلون فعل مضارع، أيحسب أن لم يره أحد فيراه فعل مضارع، هذا واضح. فعلامة لم أو علامة المضارع قبول لم. قال ابن هشام رحمه الله وهو يتفنن في إفادة المضارع ذكر له بعض الأحكام قبل أن يذكر حكمه الإعرابي والبنائي، ذكر له حكما لفظيا أنه يفتتح بأحد أحرف الأربعة كل فعل مضارع، فالعرب تميزه بأن تجعله مفتتحا بأحد أحرف الأربعة، وهي الهمزة والنون والياء والتاء، مجموعة بقولنا أنيت، أنا شيء إذا حال واكتمل ونضج، أنيت نضجت واكتملت، ولكن تقول نأتي أتينا ما شئت، لكن لأنه هكذا أنيت بتقديم الهمزة والتثنية بالنون والتثليث بالياء والتأخير بالتاء أحسن. لماذا؟ نحن عندما نقول إن المضارع مفتتح بأحد هذه الأحرف نريد بذلك أنها أحرف زائدة دخلت عليه بعد أن لم تكن، وهي تدل على معان مخصوصة. فالهمزة على أي شيء تدل؟ على المتكلم من مذكر ومؤنث. النون تدل على ضعف ما تدل عليه الهمزة، تدل على المتكلم المعظم لنفسه. نذهب ونكتب ونجلس، وتدل على المتكلم الذي معه غيره. نذهب ونكتب، والحقيقة أنها تدل على الذي معه غيره صلاة وأخرى محمودة عليه. المهم أن النون تدل على ضعف ما تدل عليه الهمزة، فتدل على المتكلم معه غيره أو معظما لنفسه. الياء تدل على ضعف ما تدل عليه النون، النون تدل على معنى، فالياء تدل على كم معنى؟ أربعة معاني. على أربعة معاني، على الغائبين المذكر المفرد، والغائبين المذكرين المثنيين، والغائبين المذكرين الجماعة، والغائبات. انتبه، الغائبات الإناث الجماعة. الغائبات تقول يذهبن، لا تقول تذهبن. أخواتنا يذهبن ويصلين ويسدن ويستغفرن ويكتبن ويحفظن، ولا تقول تكتبن. أخواتنا تبلا فقط. الغائبات يدل عليه ماذا؟ الياء. فالياء إذن تدل على أربعة معاني، حتى على كل معنى تدل. أيوة الأبنية. نعم؟ على؟ على ثمانية. صوها لنا، أنا قلت أن النون تدل على ضعف ما تدل عليه الهمزة، الياء تدل على ضعف ما تدل عليه النون، نقول والتاء تدل على ضعف ما تدل عليه الياء، فتدل على ثمانية معاني، لذلك صفناها بهذا الترتيب. ما شاء الله هذا كثير. ما تلك المعاني؟ تدل على المخاطب المذكر، تكتب أنت يا زيد، والمخاطبة المؤنثة أنت تكتبين يا هند، والمخاطبين المذكرين أنتما يا زيدان تكتبان، والمخاطبتين المؤنثتين أنتما يا هندان يا هندان تكتبان، كما هذه أربعة صح. وعلى الغاء مثلا، والمخاطبين الذكور أنتم يا زيدون تكتبون، والمخاطبات الإناث أنتن يا هندات تكتبن، كم عندنا؟ ستة. فالمخاطب ستة، تدل على جميع المخاطب ستة، وتدل على الغائبة الواحدة فتقول هند تكتب، وتدل على الغائبتين المؤنثتين الهندان تكتبن. ستة واثنان كم؟ ثمانية. واضح. فإذا نريد بهذه الأحرف ما أفاد هذه المعاني. فإذا قلت أحسن زيد، فهل أحسن فعل المضارع؟ قد أحسن زيد، أحسن في همزة قطعا لم تكن معه في قولك حسن، فهل هو فعل المضارع؟ لا. لماذا؟ لأن الهمزة وإن كانت مزيدة لا تدل على المتكلم، ونحن لا نريد كل همزة همزة، ولا نريد كل حرف مفتتح به، بل نريد أن يكون مفتتحا بحرف مزيد يدل على شيء من المعاني التي تعرضنا لها. نرجس وأكل ونعامة ونهده إلى الشيء إذا قامه، وتفل عليه وتعب، هذه الأحرف لا علاقة لها بالمعاني. قال ابن هشام رحمه الله: وافتتاحه بحرف من نأيت. لا بد في كل مضارع أن يكون مفتتحا بأحد هذه الأربعة، بنون وهي تدل على معنى أو همزة وهي تدل على معنى أو ياء وهي تدل على أربعة أو تاء وهي تدل على ثمانية معاني. مثال ذلك نحو نقوم وأقوم ويقوم وتقوم. فرأينا أن هذه الأفعال الأربعة التي تصلح لها لم إذا قلنا لم يقم ولم يأت ولم نقم ولم أقم ولم تقم قد افتتحت بنون وهمزة وياء و فإذا هذا صحح لنا قول ابن هشام رحمه الله. ثم نعود على مراد ابن هشام نقول يا شيخنا لما لم تقل إن هذه علامات أيضا على أن على أن الكلمة فعل مضارع؟ هذه علامات كما أن الدلالة على الطلب علامة فهذه علامات. ابن هشام يقول في شرحه ولم أجئ بها لتعرف المضارع لأنها دخلت على غير المضارع في نحو قولك نرجس وقولك أجلس وقولك تدخلها المجرة. هذا التنظير لا يصح. نحن إذ نقول هي زوائد تدخل على المضارع نشترط فيها المعاني المذكورة والنون في نرجس لا تدل على الجماعة ولا تدل على المعاني. فإذا لم تكن فإذا الحقيقة أن هذه الأفعال أن هذه الحروف الأربعة علامات على المضارع. والذي تقرؤونه في شرح المصنف رحمه الله فيه سهو في استدلال سهل فقال ولم نصوها لأعرف بها المضارع لأنها تدخل على غيره. نقول تدخل على غيره بغير المعاني التي ذكرناها. وأما المعاني التي ذكرنا فلا تكون إلا في المضارع. وإذا فيصح أن نعرف بها المضارع فيصير لنا علامتان على المضارع. علامة لازمة وهي افتتاحه بأحد أحرف المضارعة وعلامة جائزة ولا سنستغني عنها لأن حرف المضارعة ناصب هكذا ونصب. سؤال لماذا قيل لها حرف مضارعة؟ لأنها بسببها لما زدت صار المضارع مضارعا سمي مضارعا بسببها. وما معنى المضارعة؟ مضارعة المشابهة والمشاكلة والمماثلة والملاقاة. ماذا شابه المضارع حتى كان مضارعا؟ شابه بعض الأسماء. أي اسم شابه؟ شابه اسم الفاعل. في أي شيء شابه اسم الفاعل؟ تقول يكتب وكاتب فتجد حركات كحركات وسكنات كسكنات. يستغفر مستغفر يستغفر الله الله مستغفر يستغفر مستغفر يستغفر مستغفر. نجد الحركات كالحركات والسكنات كالسكنات. قل لكاتب يبدأ بفتح ثم سكون ثم كسرة ثم الحركة الأخيرة حركة الجواب. ويكتب نجد صحيح يبدأ بفتحة ثم نجد سكونا لكن نجد ضمة. كاتب نجد كسرة ويكتب نجد ضمة. قلت لك حركة وحركة ما قلت ضمة. المهم أن موضع الحركة في الفعل هو موضع حركة في الاسم وأن موضع السكون في الفعل هو موضع سكون في الاسم. هل هذه المشابهة وحدها كافية بالمشابهة التي ذكرتها من قبل؟ لا. هذه المشابهة تؤديها وتعين عليها مشابهة أخرى وهي المعنى. المضارع يدل على تجدد في الحدوث. عندما تقول يكتب زيت معنى ذلك أنه يكتب وينام ويستبقي ويراجع ثم يكتب ثم يستبقي ويراجع ثم يكتب. فالكتابة منه تقبل التجدد وكذلك كاتب. هل وجدت كاتبا مخلوقا يكتب منذ خلق الى يوم يموت؟ لا بد ان ينام ويصلي ويسجد وهو يهيئ الكتاب ويراجعه ويقابله وهو في هذه الصور جميعها لا يكون كاتبا. واضح. فاذا الكاتب يدل على تجدد كتابته. فاذا شابه المضارع اسم الفاعل في معان منها انه شابهه في هيئته في الحركه والسكنات على التجدد. فمن اجل ذلك سمي مضارعا وهذه التسميات تبعته فارهقته. كيف تبعته فارهقته؟ جعلته معربا لانه اشبه الاسماء. ففر من الفعليه. الفعليه تقتضي ان يكون مبنيا كما راينا في اكثر الافعال الماضيه. اما المضارع فمتمرد. انا ارفع من ان اكون مثلكما. انا اشبه الاسماء متميز قوي. فلذلك كان معربا بشبه اسم الفاعل. واضح؟ قال ابن هشام رحمه الله وافتتاحه بحرف من أليت أن أشرح لها وبينا معناها تسمى حروف المضارع ولما لسمي مضارعا بسببها وهكذا. ثم هذه الأحرف التي افتتح بها المضارع لابد أن تحرك صح ما حركتها هشام استرسل أفادنا ثم استرسل بالإفادة هذه الحركة هذه الافتتاح لا علاقة لها بما نحن بصدده من معرفة الكلمة لنظمها في السياق العام الذي هو الكلام لا علاقة لها بها لكن بدأ يفيد فأنشأ يفيد ويزيد لحاجة من يعرف المضارع إلى أن يفتتح بحرف المضارع وحاجة المفتتح بحرف المضارع إلى أن يحركه فقال لك إنه سهل الأمر حرف المضارع هذا سهل تنظر إلى الماضي قبل المضارع لأن المضارع هو مأخوذ من الماضي كان عندك ماضي فإذا أردت مضارع تدخل عليه شيء من تلك الحرف وتحدث فيه تغييرا فمن ذلك التغيير أن تحدث تغييرا على الحرف فتنظر في الماضي فإن كان الماضي على أربعة أحرف فإن حرف المضارعة يضم وإن كان الماضي على غير ذلك فإن حرف المضارعة يفتح إلا إذا غيرت صيغته إذا بنيت غير الفاعل فإنه سيضم ثاني تقول أنت كتب ففي مضارع ماذا تقول؟ أكتب نكتب تكتب يكتب بالفتح وتقول اعتمر كم عدد أحرف اعتمر؟ خمسة همزة والعين والتاء والميم والراء فتقول في مضارع يعتمر اعتذر يعتذرون إليكم تقول تعلم تقول في مضارع يتعلم لأن تعلم على خمسة تعلم تأم وعين ولمان وميم صح تقول في المضارع يتعلم ونتعلم استغفر على ستة تقول يستغفر الله وأستغفر الله بقي الرباعي الرباعي تقول أجلس ماذا تقول فيه المضارع يجلس وتقول علم تقول يعلم وتقول ذاكره تقول فيه يذاكره وتقول دحرجه يدحرجه قال لك ويضم أوله إن كان ماضيه رباعيا شرحنا هذا كي يدحرج ويكرمه مثلا بمثالين له مقصود فيهما في علم التصريف ولا أحب أن نتعرض إليه المهم أن الماضي على أربعة ويفتح في غيره ما غيره لا يخلو إما أن يكون أقل من أربعة وذلك شيء محدود ثلاثي وإما أن يكون فوق أربعة وذلك شيء لما خمسي المسلم فكل ذلك يفتح فمثل بما هو أقل من الأربعة ومثل بما هو أكثر من الأربعة فقال يضرب ويستخرج يضرب ماضيه ضرب ثلاثي ويستخرج ماضيه استخرج وهو سدس مفهوم؟ طولت عليه هذا المضارع هو ما حكمه؟ ما حكمه؟ إعراب صح؟ صح؟ حكمه الإعراب لكن بشرط الاسم يقول لك بايك أنا أعطيك الإعراب هذا كلام تقول لك أنا أعمل ما تبيع أنا أقول لك بشرط ما شرطك يا سيدي حتى تكون لك أنا طايع ستجدني إن شاء الله صابرا لا أحسنك شرطي ألا تتصل بنون إناث ولا يكون معك نون التوكيد مباشرة فإن هذان كلمتان أو فإن هاتين كلمتان عدوتان لي إذا وجدتا فيك فأنا لا يمكن أن أكون تقول ذهب زيد يذهب زيد ذهبت هند تذهب تنسب الفعل يذهب إلى جماعة الهندات حاضرات وغائبات فتقول أنتن أيتها المسلمات أيتها الطالبات أيتها النقيات العفيفات ماذا تقول أنتن تدرسنا مثلا والعفيفات الطاهرات المسلمات يدرسنا لما أسند الفعل إلى نون الإناث نون الجماعة نون النسوة لزم السكون البناء على السكون سواء أدخل على أتجرد من الناصب الجزم كان المحل ورفعا أم دخل عليه ناصب ويدخل عليه ناصب المسكين لكن يقول الله ما تدري هذا قال له يبقى ساكن لم ينعس أم دخل عليه جزم تقول أنتن تدرسنا هذا في محل رفع. لو جئت الرجال لقلت الرجال يدرسون، ولو جئت بهم لقلت المسلمة تدرس فرفعت صح. إذا دخل عليه النص قلت أمرتهن أن يدرسنا، يدرس يسكن، وتقول لم يتأخرن في الدرس إن شاء الله. فإذا تجد أنه يدخل عليه النص والجاز يأخذ منهما ومع ذلك يكون مبنيا يكون آخره سكن واضح. لماذا؟ لأن الإعراب عارض، وهذا العارض يمكن أن يزول بعيما. هذا الحكم الإعرابي عارض قد يعلو عليه شيء آخر جبار قاضيا فيمنعه كثيرا، وكأن لنا الإناث تنتصف وأنتم دائما تظلمونني تظلمونني أنا منعتكم بإعراب، الذي هو سبب اختلاف المعاني. هذا الأول. الإناث إذا دخلت على الفعل المضارع بني معها على السكون في محل إعرابها، إعرابها محل وجود، لكن في اللهم يكون الحكم للبناء على السكون. قد يكون الفعل المضارع اتصل بآخره نون التوكيد. شو نون التوكيد؟ حرف تستعمله العرب تريد به التقوية والتوكيد، تستعمله تدخله على أفعال خاصة يعرف موضعها وتفصيلها في غير هذا المكان، لكن من ذلك أنه تدخل عليه، تدخل نون التوكيد على بعض المضارع، بعض المضارع تدخل عليه نون التوكيد. نشترط شرطا، هل نون التوكيد توجب في البناء؟ لا، نشترط في بنائها شرطا أن تكون مباشرة لآخره. إذا كانت نون التوكيد مباشرة لآخره فإن الفعل المضارع معها يبنى على الفتح. متى تباشر نون آخره؟ أقرب لكم ذلك بضابط ألا يكون من الأمثلة الخمسة، ألا يكون مما اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو واو الخبر، لأنه إذا اتصل به شيء من هذه كان معها كانت النون بعد هذه الألف وبعد هذه الواو وبعد هذه الياء فلم تباشر الآخر، حجزت الألف والواو والياء بين النون وبين الآخر فلم يكن الفعل بسبب ذلك مبنيا بل يكون إعرابا. ما إعرابه بالنون كما سيأتي حكم الأمثلة الخمسة أنه يكون إعرابه بالنون إثباتا أو حذفا، غير أن تلك الألف أو تلك الواو والياء قد تحذف. أنت عندما آمرك وآمر إخوتك وأطلب منكم أن أقول لتذهبن لتتقنن الدرس لتدرسن أيها الطلبة أو لتضيعن منكم الفرصة، لتذهبن أو لتضيعن، لتذهبن الأصل وش؟ لتذهبن أنتم. فوقع في الكلام شيء من الحذف، لكن الحذف لا يعني، المهم أن في التقدير الأصل موجود، بخلاف لا تذهبن عنكم الفرصة، لا تذهبن الفرصة. شوف النون هنا اتصلت في آخر الفعل ولا هو كانت مباشرة لم يفصل بينهما الفصل، لأن الفعل لم يسند إلى ألف اثنين ولا إلى واو جماعة ولا إلى ياء مخاطبة. واضح؟ أقول لتذهبن يا هند لتدرسن أو ليمنعنك والدك خروجا من المعنى، هذا خطير، لتدرسن الآن أو ليمنعنك والدك من الخروج، لتدرسن أمر أستغفر مضارع صحيح وليس أمر، لتدرسن في القسم الأصل لتدرسين، لتدرسينن جاءت النون بعد ياء مخاطبة، غير أن النون أن الياء المخاطبة توجب أن تكون النون أن يكون الرفع بعدها بنون، لتدرسين أنت كدرسين، ثم إذا وجدت نونا وبعدها نون التوكيد التقت نونان في ذلك ثقل فحذف النون الأولى فصار لتدرسين، فاجتمع عندك ساكنان الأول حرف مد فماذا فعلوا؟ طيروه فقالوا لتدرسين، قالوا لتدرسن، ففي الظاهر نون التوكيد باشرت الآخر لكن في الحقيقة هل باشرت؟ لا، بينهما فاصلان ياء المخاطبة ونون الرفع، الرفع قد تحدث بوجود ناصب أو جازم لكن يبقى لك المخاطبة أبدا فاصلا فاصل وإن لم يذكر. واضح. ألف الاثنين تذكر، تقول لتذهباني أو لأدمدمن عليكم. دمدم عليكم. تجد واحدا غاضبا، لتذهباني أو لأدمدمن عليكم. ما هذا؟ لتذهباني أو لأعاقبنكم. تذهباني، تذهب، هل اتصلت به نون التوكيد التي دخلت عليها؟ فصل بينهما شاهد كبير ألف، تجدها أنت منفورة. فلماذا لم تحذف الألف كما حذفت الواو بالياء؟ لو حذفت لالتبس، فتقول لتذهبن، يصير كأنه أسند إلى الواحد، وهو اسم مسند إلى الاثنين. الحاصل من هذه المعمعة أن كل فعل أسندته أو وجدته في الكلام مسندا إلى ألف اثنين أو واو جماعته أو ياء مخاطبة، فاعلم أن هذه الثلاثة موجودة في النية وهي فاصل بينه وبين نون التوكيد إذا دخلت عليه. فإذا كانت كذلك فإن نون التوكيد لم تباشر، فإذا لم تباشر فإنه لا يبنى معها عرفت. واضح. فمتى يبنى عرفت حين؟ إذا خلى منها. نقول لتذهبن يا هند أو لا يذهبن هند أو لتذهبن، استغفر الله، لتذهبن يا زيد، لا يذهبن زيد، لتذهبن هند. أنا هنا ما أسندت إلى يد، أسندت إلى ظاهر، لتذهبن هند، لتذهبن الهندات، لا يذهبن الزيدون، لا يذهبن الزيدان. أنا ما قلت لا يذهبان أو لا تذهبان أنتما، إنما قلت لا يذهبن الزيدان، الفاعل هنا ظاهر وليس ألف الاثنين، ولا ياء المخاطبة، ولا نون وجمع. فإذا في هذه الصورة يبنى على الفتح. ومحله إعرابه. قال لك ابن هشام رحمه الله: ويسكن آخره. الإسكان إسكان البناء، ولكن الإسكان في محل إعرابه، محله إعرابه، إسكان في اللفظ والمحل للإعراب. ويسكن آخره أين؟ مع نون النسوة نحو يتربصن وإلا أن يعفو، والمطلقات يتربصن لأنفسهن على إحدى القرون. يتربص الصاد ساكنة باتصالها بنون الإناث، إلا أن يعفون. هذا عجيب، أن يعفون، هذا مهم. تلك النون ليست نون الرفع في قولك أنتم تذهبون وتسجدون والرجال يعفون، إنما هي فاعل نون الإناث، ليست علامة على الرفع، وإنما هي فاعل ضمير نون الإناث. اقرأ الآية: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. كلام عن من؟ عن رجل، عن رجال طلقوا نساء. وإن طلقتم أيها المؤمنون نساءكم من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، أي فلهن عليكم نصف ما فرضتم، إلا أن يعفون. يعني رجالا، لو كان كذلك لقال إلا أن يعفو، ولا ذكر للرجال. لو كان كذلك لقال إلا أن يعفو، فأن ناصر تنصب يعفونا، فأنت تحدث منه دون كما سألت. لا، وليس من هذا القبيل، إنما النون هنالك نون الإناث، فالمعنى إلا أن تعفو والمطلقات، إلا أن يعفونا أي المطلقات. واضح. فإذا يعفو هنا مبني على السكون، الفعل يعفونا مبني على السكون على الواو لاتصاله بنون الإناث. قصد ابن هشام رحمه الله هذا لئلا يختلط علينا هذا المثال، لابد أن نحكم القواعد تحكيما صحيحا تاما. نظيره قول يوسف عليه السلام: قال ربي السجن أحب إلي مما، من الذي كان يدعو؟ النساء. قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فليستعصم. فاستعصم. قلنا: حاشا لله، ما هذا بشرا، هذا إلا ملك كريم. قالت: فذلكن. إذا النساء القضية صعبة، ما يعني معقدة وخطة مدروسة. النساء: إلا قال ربي السجن أحب إلي مما يدعون، يدعون الرجال إليه. هل المقصود هنا؟ لا، يدعون إليه النساء. فإذا ما وجدوا يدعون هنا؟ يفعلن فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بالنون الإناث. الواو في يدعو هي لام الكلمة وليست واو الجماعة في مثل قولك الرجال يدعون والرجال يصلون ويزكون. لا، يدعون كقولك ينصرن ويغزون، هن يغزون. إذا جئت بالفعل دعا ونسبته إلى جماعة الإناث تقول النساء الهندات يدعون الله. ماذا ستقول؟ ستقول النساء يدعون الله. دعا يدعوك نصر ينصر، الرجال ينصرون الأصل يدعون فتقول يدعون شيء من العلل، والنساء ينصرن فتقول يدعون ينصرن ويدعون واحد. فليست كل بيضاء شحنة، ليس لأن اشتبه يدعون المسند إلى الذكور يدعون المسند إلى الإناث تغلب جانب الذكور، بل تعمل على حق اللفظ. مفهوم؟ أيوه. مسكن آخره مع الإناث، بل لم مثال مثال واضح ومثال ملبس حتى يوقظ همك ويوقظ ذهنك. قال ويفتح مع نون التوكيد المباشرة، هذا الفتح أيضا فتح يفتح مع نون التوكيد المباشرة. نون التوكيد المباشرة ما حق المضارع معها أن يبنى على الفتح، لكن شرط لنون التوكيد أن تكون مباشرة لآخره مباشرة، فخرج بذلك ما لم تباشر. تلك المباشرة نشترط فيها أن تكون مباشرة في اللفظ وفي المحل والتقدير أيضا. فإن كانت فاتت المباشرة في اللفظ فهل يكون مبنيا؟ لا. فإن فاتت المباشرة في اللفظ فلا إشكال هو معرب. فإن وقعت المباشرة في اللفظ وفاتت في التقدير فهل هو معرب؟ هل هو مبني؟ لا، لا يكون مبنيا إلا بأن تكون المباشرة مباشرة في اللفظ والتقدير جميعا. ماذا يخرج هذا؟ أنا قربته إليكم فقلت المباشرة في اللفظ عدم المباشرة في اللفظ، أو المباشرة في اللفظ وعدم المباشرة في التقدير هذان جميعا يكونان إذا كان الفعل مسندا إلى واو الجماعة بأي مخاطبة، إذا كان الثلاثة خمسة مسندا إلى ألف الاثنين أو واو الجماعة بأي مخاطبة. فإنه مع ألف الاثنين تكون النون غير مباشرة في اللفظ، ومنه قول الله عز وجل فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. في قراءتنا نحن من الإخوان على العام فقال ولا تتبعان، في قراءتي المحفوظ أنه على قراءتي العامة ولا تتبعان تكون النون بالتوكيد والألف ناصبة في الظاهر صح. وأما المباشرة في الظاهر في اللفظ وفواتها في التقدير فمع واو الجماعة بأن مخضرة. قلدوا وطبقوا ثم خذوا كل الأمثلة وما امتحنوها فستجدونها كذلك. فإذا لم يكن مسندا إلى ألف الاثنين ولا واو الجماعة ولا مخضرة فهو مبني إذا اتصلت به الإناث من التوكيد. كلامنا كله مع فعل اتصلت به التوكيد ولم تتصل به الإناث هنا مسألة أحجبها. اتصلت به نون التوكيد ولم يكن مسندا الى الف اثنين ولا واو جماعه ولا الف مخطط، فما حكمه؟ البناء على الفتح. ولذلك شرع ما قال لك ويفتح ويبنى على الفتح متى؟ مع نون التوكيد المباشره لفظا وتقديرا. فاذا فاتت المباشره في اللفظ كان معرضا، واذا حصلت المباشره في اللفظ وفاتت في التقدير كان ايضا معرضا. فإذا وقعت المباشرة في اللفظ والتقدير جميعا كان واضح. أعلم أن هذا شاق لكن اصبروا حتى ينتهي. شاق صح لا حيلة له. أنا كنت أظن أني سأدرسكم أربعة لا بس أخذت جماعة منا قسطا وأخذتم أنتم منا قسطا في المرجع ولن أقبل بعد أحدا يتأخر إذا لا إذا بلغت الثامنة أردنا البدء، وإذا بلغت الحادية عشرة أردنا البدء، نعلم هذا. وأخذ التقديم لكم أيضا قسطا والامتحان هو أنا في الحقيقة، أنني أنا المطالب بالإكمال مع التدريب، نسأل الله العافية. مفهوم؟ مثل ابن هشام ما باشرت آخره نون التوكيد لفظاً محجراً قال نحو لينبذن كلا لينبذن الحومة ويل لكل همزة لمزة الذي فإذا الكلام عن مفرد غائب الفعل مسند إلى مفرد غائب لا يسند إلى الاثنين ولا واو جماعة ولا يا أي مخطبة فقال لينبذن ففتحت الذال منه لاتصال إبن التوكيد والاتصال الأغنى مباشر في اللفظ وكذلك فلا تكونن ظاهرا للكافرين لا تكونن يا محمد ظهيرا للكافرين أسند إلى مفرد ليس إلى الاثنين ولا واو جماعة ولا يا مخاطبة فهو إذا تكلم وهكذا أمثلة له وقد يختلف القراء فيه تقرأه كثير وما لتركبن طبقا عن طبق نحن نقرأ لتركبن صح ابن كثير يقرأ لتركبن أيها المخاطب طبقا لتركبن أنتم فأسند إلى الجماعة فهو غير مباشر في الحقيقة لتركبن مسند إلى الواحد فالنون مباشرة فبني معها واضح قال ويعرض فيما عدا ذلك ما عدا ذلك ماذا يشمل؟ يشمل كل ما لم يتصل به نون الإناث ولم يباشر آخره نون التوكيد لفظاً وتقديراً فشمل ما ليس معه نون الإناث أصلاً وما ليس معه نون التوكيد أصلاً وما معه نون التوكيد ولم تباشر في اللفظ وما معه نون التوكيد ولم تباشر في التقدير وإن باشر أصلاً واضح كل ذلك مشمول قال ابن هشام رحمه الله مبينا لهذا نحو يقوم زيد يقوم زيد لم يتصل بآخره نون الإناث ولا نون التوكيد فإذا هذا معرض يقوم زيد أمرت زيدا أن يقوم ليقوم زيد يرفعه وينصب ويجزعه ولا تتبعان هذا اتصلت به نون الإناث ولكن لم تباشر في اللفظ ولا تبلون فإما ترين ولا يصدنك هذه الأمثلة الثلاثة كلها اتصلت بها نون التوكيد وباشرت في اللفظ ولم تباشر في الحقيقة لماذا؟ لأن لا تبلون ولا يصدنك كلاهما أسند إلى جماعة وإما ترين أسند إلى يا المخاطب واضح مفهوم المضارع صدعه السلام بهذا فرغنا من أقسام الفعل الكلمة ثلاثة أنواع اسم وعرفنا علاماته وفعل بأقسام ثلاثة وعرفنا علامة كل قسم ما الذي بقي الحرف ما علامة الحرف لا نتنفس لا لا لأن علامته أنه ليس اسما ولا فعل كل ما ليس اسما ولا فعل قال لك ابن هشام وأما الحرف فيعرف بأن لا يقبل شيئا من علامات الاسم والفعل نحو هل هل لا تقول فيها هل ولا أن هل ولا هلت ولا هلت هلت أو لم هل لم هل أو هل لا تقول شيئا من هذا فإذا هو حرف كذلك واضح لما اختلف النحويون في بعض الأفعال الماضية وبعض الأفعال الأمر وجاء بما يشبه أن يكون تمرينا عليهما أيضا اختلفوا في بعض الحروف في بعض الكلمات أي حرف فجاء ابن هشام رحمه الله بطرف من ذلك على سبيل التمرين فقال لك وليس منه مهما وإذما مهما وإذما بعض النحويين يقول هما حرفا مهما الذي يدل على الشرط سأتينا وإذما أيضا بعض النحويين يقول إنهما حرفان وبعضهم يقول إنهما ليسا بحرفين وابن هشام قال ليس بحرفين اختار هذا واختياره لا يلغي اختيار غيره واضح قال بل منه بل مصدرية ولما الرابطة في المصح بل مصدرية مقابلة ما دفع ما تستعمله العرب بمعاني ففي بعض المعاني يكون حرف الاتفاق كالنفي من نفي حرف الاتفاق وفي بعض المعاني يكون اسما باتفاق كما الموصول او الاستفهامية منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ ما نصب باتفاق. ما كان المهتدين هنا حرف باتفاق. عندنا من أنواع ما من معانيها أن تكون مصدرية. ما معنى مصدرية؟ أصلاً اختلفوا هل تكون مصدرية. الذين يقولون تكون مصدرية قالوا هي حرفية، مصدرية حرفية. ما مثالها؟ ما معنى أنها مصدرية؟ أنها تسبق مع فعل بعدها بمصدر. هي وفعل بعدها يمكنك أن تنزعهما وتجعل في محلهما مصدر من حروف ذلك الفعل. تقول تسمعون إن الذين يصدون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. بما نسوا، ماذا تقول في موضعها لغات؟ بنسيانهم يوم الحساب. صح، اسمع وهذا مهم. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ما المعنى؟ فاليوم ننساهم كنسيانهم لقاء يومهم هذا وكونهم يجحدون أو جحود المسك وكونهم يجحدون على الصور على الظاهرة. هذا يعطيك أن ما في قول الله وما كانوا بآياتنا يجحدون ليست نافية، فلا يصلح أن تقف قبلها وتبتدئ بها إلى قارئ القرآن. راعي المعاني، احترم معاني القرآن ولا تكن مكسرا له وأنت لا تشعر. فمثل هذا لا يصلح أن يوقف دونه ولا أن يبتدأ به. إذا قلت وما كانوا بآياتنا يجحدون أوهمتنا أن ما نافية وليست كذلك، وإنما وقع نسيان الله عقابا لهم إذ نسوه في الحياة الدنيا وجحدوا بآياته. صح. فلا ينبغي لنا معشر المتعلمين أن نكسر الأثر ولا نكسر المعنى. هذه ما المصدرية التي تسبق مع ما بعدها وهو فعل مصدر. هذه اختلفوا فيها، بعضهم قال ليست مصدرية بل هي اسم موصول، وبعضهم قال ليست اسم موصولا بل هي حرف مصدري. والذي يقول هي حرف مصدري يقول هي حرف، الذي يقول هي مصدري يقول هي حرف. واضح؟ لماذا ليس اسم موصول؟ لماذا ليس اسم موصول؟ نحتاج إلى شيء من الارتقاء حتى ننظر في المناقشات، فيكفينا هنا التقليد. نقلد. نعم، ما هنا المصدرية حرف، واضح. هذا ما المصدرية. قال ولم مر بقدوم. ما معنى لم مر بقدوم؟ لما تستعمل العرب ثلاث استعمالات، تستعملها جازمة للمضارع فيها معنى النفي. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم؟ قولوا أسلمنا، ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. يعلم يدخل مجزومان بلما لما تدل على النفي. هذه الأشكال فيها ناحف. تستعملها العرب وهو أكثر استعمالها في كلام العرب وهو أكثر ورودها في القرآن الكريم، ونحن نغفر بها. تستعملها رابطة بين جملتين ماضيتين. تقول لما أخذنا في تعلم النحو انفتح لي، ولما تعلمت النحو ازددت فهما بكتاب الله، لما بصرت بالعربية عرفت قيمتها وأثرها في الفهم. لما عرف، لما جاءهم ما عرفوا كفروا به، لما رأته حسبته لجة. هي كثيرة في القرآن جدا، كثيرة جدا. لما هنا تربط بين جملتين ماضيتين، بين جملتين تؤديان بفعلين ماضيين. لما رابطها يختلف. فابن هشام سلك فيها مسلك سيبويه أنها حرف، وهو الصحيح إن شاء الله. فلما هنا حرف، قال الرابطة التي تربط بين جملتين. كأن إن تربط شرط، يعني شرط في المستقبل، ولما شرط في الماضي. لما ذهب أعطيته. فلا يصلح يا إخواني، لا يصلح وقد تعلمتم هذا أن تنتهوا مع هذا المضارع. يقوم الخطيب فينا فيقول ولما يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحاب كرام صادقين كأولئك الفضلاء فإن الله لا يخذل. أصلح له، لا تقول لما يأتي، قل وحين يأتي. لأنك أدخلته على المضارع، ولما لا يصلح لها إلا ماضي تستفيدون بما تتعلمون. لما تعقل الشرط في مضي تسمى رابط، هذه حرف عنده قال لك ولما رابطه في الأسماء. طيب الأسماء الأصل فيها الإعراب، وقد تبنى إذا أشبهت الحروف. والأفعال الأصل فيها البناء، وقد تعرب إذا أشبهت الأسماء التي هي أصيلة الإعراب. تبنى تعرب؟ لا، قد شبهنا بها المبنية من الأسماء فكيف تعرب؟ جميع الحروف مبنية حكما منطلقا لا يتفهم. ما أسأل تلزم حالها، هي مسكينة تدخل على العوامل، هي دون أن تدخل على العوامل لا تقوى، أنت وسعت فقط، فلا تقوى أن تدخل على العوامل حتى تتهيئ الإعراب. إذا علمنا الكلمات التي هذا شأنها أن الكلمات من أسماء فعل وحرف، وكلام العربي كله لا يخرج عنها، والكلمة قول مفرد لفظ يحتمل معنى وهو أقل وحدة في بناء المعنى، إذا علمنا هذا فإنما ذكرنا هذا ليعرف به الكلام من بعد. فما معنى الكلام؟ ما معنى الكلام؟ الكلام هو كلمة مضمومة إلى كلمة، أو مضمومة إلى كلمة ضمًا خاصًا حصل عندنا معنى زائدًا على المعنى الأصلي. عبد والله عندما نعطيهما، عندما نجمع بعضهما لبعض يعطينا معنى صحيح، لكن ذلك المعنى ليس معنى إسنادي. كلمة إذا ضمناها إلى كلمة على وجه أن تكون إحداهما محكومًا بها والأخرى محكومًا عليها إسناد، معنى الإسناد نسبة على معنى أن إحداهما محكوم بها والأخرى محكوم عليها، فذلك هو الكلام. ما الكلام؟ كلمة مضمومة إلى كلمة ضمًا خاصًا يقتضي أن تكون إحداهما محكومًا بها والأخرى محكومًا عليها. فإذا الحكم فائدة زائدة، الحكم فائدة خاصة هي فائدة الإسناد والإخبار والحديث والحكم، يقال لذلك الإفادة، نحن يسمونه بالإفادة. ما معنى الإفادة؟ لا، هي الإفادة الكلامية التي فيها نسبة الكلمة إلى كلمة. جاء زيد رأيت عبد الله، زيد عبد الله رجل صالح، عبد الله نسبنا إليه أنه صالح، فالصلاح المنسوب لعبد الله يطلق عبد الله رجل صالح هو الإفادة التي نريد. وهذه الإفادة لا تقع بكلمة واحدة، إنما تقع بكلمة فأكثر. فالكلام ما معنى هو القول، وهنا لا نحتاج أن نقول المفرد، المفرد لأنه لا يكون مفردا، المفيد فائدة تركيبية، لأننا قد تقدم عندنا أن الكلمة هي أصغر وحدة في الكلام، صح؟ وتقدم عندنا أن الكلمة في نفسها مفيدة لأنها قول، والقول مفرد، اللفظ مفرد، اللفظ مفيد، ولابد أن تكون مفردة هذه الكلمة. فما الكلام؟ هو ذلك القول الذي أفاد فائدة زائدة، وهي الفائدة التي وقعت في جملة التركيب. ما الفائدة التي تقع في جملة التركيب؟ هي الفائدة الإسنادية التي فيها حكم، تنسب كلمة إلى كلمة أو تنفعها، تنسب لها تثبت لها أو تنفعها. قال ابن هشام والكلام لفظ مفيد، لما كان اسم الإفادة ينبرنا إلى أن يكون اللفظ الذي نلفظ به له دلالة في نفسه، لأنك إذا لم تفهم دلالة اللفظ في نفسه لم تفهم دلالة المجموع. لما كانت الإفادة التي بالمجموع تغني عن ذكر الإفادة الإفرادية لم يبالي هشام أن يعبر بلفظ، فإن قلت وكان الأحسن أن يقول قول، لأنه لم يقل عهدي به والله أعلم أنه قصد إلى موافقة عبارة سبويه المتقدمين للنحاة، فإنهم عبروا بلفظ. ولو جرى على كلامه الأول لقال والكلمة قول مفيد فيقول لي والقول أصلاً مفيد نفر هناك الإفادة هنا غير الإفادة هنا. الإفادة لها ثلاث مراحل مراتب. الإفادة في علم العربية لها ثلاث مراتب. ما أولها؟ أولى مراتب الإفادة أهل المحضرة حرام عليهم أن يجيب. الإفادة الأولى ما هي؟ أجيب تعبت كلنا تعب نشتري في التعب ونسي بعضنا بعض نحن في الحياة الدنيا. الإفادة الأولى ما هي؟ أن تكون اللفظة لها معنى. الإفادة هي دلالة اللفظة على معنى هي في اسم واضح. الإفادة الثانية هي التي نحن بصددها الإفادة الترتيبية الإفادة الإسلامية. الإفادة الثالثة هي ما يدل عليه التركيب الخاص خواص التركيب. الأول يبحث في علم اللغة الإفادة اللفظية يبحث في علم اللغة. الثاني يبحث في علم الإعراب والنحو العربي. والثالث يبحث في علم المعاني في علم البلاغة. تقول أنت جاء زيد وزيد جاء جاء لها معنى وزيد لها معنى صح. إذن الرتبة الأولى من المراتب وقعت من الإفادة وفي كليهما قد أسندت مجيء إلى زيد فعندك إسناد إسناد مجيء لزيد إفادة كلام تركيبية صح. لكن هل جاء زيد وزيد جاء معناه واحد؟ لا بينهما فرق دقيق. ذلك الفرق ما الذي يعطيكه من العلوم؟ علم المعاني. نحن نريد بالإفادة هنا الوسطى وهي الإفادة التي تقع بالتركيب. قال لك والكلام لفظ مفيد. إذا كان هكذا وقلنا هو إنما وقع له الإفادة بالتركيب لازم أن يكون مختلفا من كلمتين أقل ما يتم. لا بد أن يكون مختلفا من أكثر من كلمة. على أي صور يختلف؟ له صور أقل ائتلافه من كلمتين إما اسم إما اسم وفعل وإما اسم. الاسمان المبتدأ والخبر والاسم والفعل الفعل والفاعل والفعل والنائب عن الفاعل واضح. وأقل ائتلافه من اسمين كزيد قائم مبتدأ والخبر لأن فيه اسناد زيد محدث عنه مسلم إليه مخبر عنه قائم خبر حديث اسم المسند صح. أو فعل واسم. الفعل أيضا هو المسند والاسم الذي هو الفاعل به النائب عن الفعل والمسند. إذا ركن الكلام خاصة خواص الكلام في الإفادة هو الإسناد. الإسناد لا بد فيه من مسند إليه ومسند. المسند إليه هو المحدث عنه المخبر عنه. ما الذي يمثل؟ يمثل المبتدأ في الجملة الاسمية والفاعل في الجملة الفعلية. هذا مسند إليه يقابله مسند. ما الذي يمثل المسند؟ المسند هو الحديث والخبر. ما الذي يمثل الحديث والخبر والمسند؟ إما الخبر في الجملة الاسمية وإما الفعل في الجملة الفعلية. واضح؟ هذا هو الكلام أو أقل ما يأتلف منه الكلام. قد يأتلف من أكثر من اسمين. تقول زيد زيد أخوه مجتهد زيد عمر أخوه مجتهد ألا تقول هذا؟ فتألف عندك من أربع كلمات. أو زيد أخوه مجتهد فتألف من ثلاثة أسماء بل من أربعة. أخ اسم والهاء اسم ومجتهد اسم عندك أربع كلمات. وتقول كان الله غفورا رحيما إن الله غفور رحيم. إن الله غفور رحيم تركه من اسمين اسمين. كان الله غفورا رحيما ومن حقه كان الله غفورا رحيما من فعل واسمين صح. وقد تقول ظننت زيدا مجتهدا ظن فعل وعبد الله كلمتان وزيدا مجتهدا كلمتان. فإذا تركب هذا من ثلاث كلمات أو أربع كلمات صح. شوف قل للذين كفروا قل لهم ماذا تقول لهم؟ إن ينتهوا ينتهوا يغفر لكم. إن ينتهوا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قل للذين كفروا الجملة إن ينتهوا ينتهوا فعل فاعل. هل حصلت لنا في هذا السياق معنى؟ لا، لأنها وقعت في شر. ما زلنا ننتظر المشر من الجواب. ما الجواب؟ يغفر لهم ما قد سلف. يغفر فعل لهم في حرف وفعل تعلق بيغفر. ما اسم؟ هذا الاسم لما وقع موصولا افتقر إلى جملة تبينه. قد سلف قد حرف، سلف فعل وفي ضمنه فاعل مستتر. فالكلام في هذا لم يتم إلا بقول الله سلف. إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. انظروا كمان اقرأوا قول الله إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات حافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات إلى هنا ليس كلام. إن الوصف معطوفات عليه. متى يصير الكلام؟ بوجود المسند الذي هو الجملة هنا أعد أعد وحده احتج إلى فاعل الله. الله يحتاج إلى رابط الجملة له وما أعد له مغفرة وجمعنا. وهكذا الآية التي بدأنا بها إن في خلق السماوات والأرض في خلقها ما يتعلق به خبر. وهكذا نعطف عليه لا ليس بكلام حتى تنتهي إلى لآيات لقوم يعقلون. فإذا قد يكون الكلام حالة كبيرة جملة كثيرة تتداخل فمجموعها يعطينا الكلام. أقل ذلك أن نقول انتهى الدرس، انتهى الدرس أو انتهى الوقت. من انتهى الدرس؟ انتهى الوقت، انتهى الوقت في اللغة صح؟ مفهوم؟ هذه المقدمة الأولى. أنا أهتدي عشان نقاعد لأني لابد أن أفيد البرنامج. معنا 30 صفحة قرأنا منها صفحتين وبقي 6 دروس. لابد أن نقتل هذه المقدمة عندكم مع شرح الدرس هذا. ابن هشام رحمه الله بعد أن قدم بتلك المقدمة التي وقفنا فيها على الكلمات وأنواعها وخصائصها وأحكامها وأهم أحكامها وما يجمع الكلمات من الكلام جاء إلى أخص خصائصها. ما أخص خصائص الكلام؟ أخص خصائص الكلام الذي تميز أنه فيه الإعراب. الإعراب الآن هذا صلنا خاص بأي شيء. هل كل كلمة مفردة؟ الآن عندنا أنواع، عندنا الأفعال الماضي والمضارع والعمر، عندنا الحروف، عندنا الأسماء. أي هذه المعرفة؟ أي نوع؟ أسماء. إذن الكلام الآن عن الاسم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره من الإناث ولا باشرة منتكية. فهذان هما المعربان. ما أنواع الإعراب التي يجيئان عليها؟ وإذا كان كذلك فما العلامات التي تظهر تلك الأنواع؟ فالبحث هنا هو لذلك. مفهوم؟ قال ابن هشام رحمه الله فصل أنواع الإعراب أربعة. أنواع الإعراب مجملة وتلك الأنواع أين نجدها؟ في الأسماء والأفعال المضارعة التي هي المضارعة أو الأفعال المضارعة التي هي المضارعة. أنواع الإعراب كم؟ أربعة. كما أن أنواع البناء أربعة. ما نوع الإعراب؟ الرفع والنصب والجر والجزم. طيب هذه أربعة. ما حظ المعربات منها؟ ما المعربات؟ اسم المعرب. الأسماء والأفعال المضارعة. طيب ما حظ المعربات التي هي الأسماء والأفعال المضارعة من هذا الإعراب؟ هل تشترك فيها جميعا؟ حتى كل واحد في عندنا تفصيل. فأما الرفع والنصب فشركه يكونان في الاسم والفعل المضارع جميعا. وأما الجر فيتميز به الاسم. فإذا يجوز أن نعرف الاسم بالجر. بعد أن تعلمنا هذا يجوز أن نعرف الاسم بالجر. وأما الفعل فيتميز به الجزم. إذا يجوز أن نعرف الفعل بالجزم. هذا صحيح نعرف الفعل المضارع. طيب عندنا سؤال أدنى ما شاء الله حصلنا هذا مراد من هشام بقوله نوع الإعراب أربعة رفع ونصب في اسم وفعل وجر في اسم وجزم في فعل أراد أن يفيد فائدتين أنواع الإعراب وحظ كل معرب من هذه الأنواع أنواع الإعراب وحظ كل معرب كل معرب باسم وفعل صح مبالغ فأما نوع الإعراب أربعة وأما حظ المعربات منها فالرفع والنصب يشترك فيهما الاسم والفعل والجر ينفعل فيه به الاسم والجزم ينفعل به الفعل فيمكن ان نصوف فنقول الاسم المعرب له الرفع والنصب والجر ولا جزم فيه والفعل المضارع له الرفع والنصب والجزم ولا جر هذا كله تناوله قبل ابن هشام رفع ونصب في اسم وفعل فهذا فائدتين ان من انواع الاعراب الرفع والنصب وانهما مشتركان يجوزان في الاسم والفعل جميعا ثم مثل نحو زيد يقوم وإن زيدا لم يقوم فزيد يقوم زيد هنا مبتدأ والمبتدأ مرفوع يقوم فعل مضارع تجرد للراء الناصب الجازم فهو إذا مرفوع علامة رفعه ما ضمن طيب ويقوم ارتفع به فاعل مستتر فيه يعود على زيد والجملة وخبر زيد لا يهم المهم زيد اسم ويقوم فعل إلى الله وقع مرفوع النصب إن زيدا لن يقوم لا زيد الذي ارتفع ولا انتصب إذا قلت إن زيدا قال زيد يقوم فأغضبه الرجل وقال الحق والله إنه لن يقوم ولابد أن يصح الكلام هذا يقول فلا سلام لن يقوم أو أمرت زيدا أن يقوم زيد يقوم أمرت زيدا أن يقوم هنا لا يتعارض المعنى لا يتعارض المعنى إن زيدا زيدا اسم إن فهو منصوب والله أعلم منصوب لن يقوم يقوم منصوب بلن دخل عليه لن ولا الناصب كما سيأتي فإذا ظهر على الفعل والاسم جميعا النصب صح قال وجر في اسم في فائدة أن الجر من أنواع الإعراب وأنه خاص بالاسم نحو بزيد مررت بزيد هذا ليس تماما بزيد ليس مثالا حتى تقول مررت بزيد سلمت على زيد الكلام لا بد فيه من الإسناد أن المسند المسند إليه أي المسند المسند إليه حذفه اختصار نعم وجزم في فعل نحو لم يقم زيد يقم فجزم على جزمه السكون في اخره الوقت ها هو السؤال سؤال مهم والجواب عنه يستغرق الكتاب كله يا بحيرك هذا خطير سؤال الجواب عنه يستغرق الكتاب كله نعم سيدي هذا السؤال يسأله كل واحد منكم سؤالا يظلم نفسه كما يقال تقول لي طيب انا ذكرت لي ان الاسم يكون مرفوعا وان الفعل يكون مرفوعا وان الاسم يكون منصوبا وان الفعل يكون منصوبا وان الاسم يكون مجرورا وان الفعل يكون مجرورا هذا سلمت به والحمد لله ولكن هل معنى هذا انني العب بها كما اشاء فارفع وانصب واجر واجزم كما اشاء بالضرورة أن هذا فاسد لماذا؟ لأننا قد قلنا إن الإعراب هو الذي يضرب لنا المعاني فلو كان ذلك إلى مشيئتك لكان المقصود من إظهار المعاني منتقم لكان هذا يهدم المعاني لا يقيمها فإذا الرفع رفع الاسم ورفع الفعل ونصب الاسم ونصب الفعل وجر الاسم وجزم الفعل كل ذلك في مواضع مخصوصة ما تلك المواضع؟ سؤال أين نجد الاسم مرفوعا ومنصوبا ومجرورا؟ وأين نجد الفعل مرفوعا ومنصوبا ومجرورا؟ أليس هذا السؤال المجيب؟ طيب من أين نجد ذلك؟ الجواب عنه يتكفل به الكتاب سؤال ثاني ادعيت أنه مرفوع فما الدليل على أنه مرفوع؟ ما علامة رفعه؟ أجيب كذا الآن تجيب لن تذهب حتى تجيب علامة الرفع نوعان أصيلة ونائبة أما الأصيلة فالضمة للرفع والفتحة للنصب والكسرة للجر والسكون للجزم هذا الأصل أصل أن يكون الرفع بالضمة والمنصوب بالفتحة والمجرور بالكسرة والمجزوم بالسكون وهذا الذي قصد به قصد ابن هشام عندما قال فيرفع بضمة وينصب بفتحة ويجر بكسرة ويجزم بحذف حركة هذا الأصل ولكن تنوب عن الضمة في الرفع نوائب وعن الفتحة في النصب نوائب وعن الكسرة في الجر نوائب عن السكون في الجزم لا أطلقين. نحتاج إلى أن نعرف هذه ونطبقها صح؟ أيوة. فيما بقي من الوقت قبل ذلك نحتاج إلى أن نعرف المعربات. ما المعربات التي يجري عليها هذا الكلام كله تكون مرفوعة وعليها علامة رفع في موضع خاص؟ ما هي؟ نرتب على حسب ما المعربات؟ ليس الفاعل بس. ليس لا نقول الفاعل ماذا؟ أنا أريد غير المحور. المعربات بدأنا الكلام بها. الاسم والفعل المضارع طيب يا سهل. إذا المعربات التي تكون مرفوعة ومنصوبة ومجرورة ومجزومة الاسم والفعل المضارع التي لها علامات رفع ونصب وجر وجزم الاسم والفعل المضارع. إذا هي في الجملة نوعان صح؟ هذا النوعان عند التفصيل عشرة. عند التفصيل عشرة. هل أحيل بيانها عليكم ثم نأتي في أول الدرس القادم نرتب عليها فقط لتعينوني على تلخيصها حتى لا نطول أو تنتظرون بيانها؟ المحوى أنت تقسم الاسم عندك تقسم الاسم إلى مفرد ومثنى وجمع صح؟ إذا هذه ثلاثة مفرد مثنى وجمع. الجمع عندك إما جمع تصحيح وإما جمع تكسير صح ولا لا؟ صارت أربعة جمع تولد منه جمع. جمع التصحيح إما لمذكر وإما لمؤنث صارت عندك خمسة هذه خمسة من عشرة. خمسة من عشرة أعطيتكها أزيدك. جمع التكسير والمفرد نوعان إما ينول إما لا ينول صح؟ فخرج منه قسم سادس وهو ما لا ينصرف يسمونه ما لا ينصرف هو الذي لا ينول. كم عندنا الآن؟ ستة كلها أسماء صح؟ الأسماء إذا المعربة ستة أنواع على حسب هذا هي ستة. السامع ليس له باطن لا يمكن أن نقسمه به فخذوه تقليدا ومحمدا. رواية نحن عندنا أن الأمور تارة تكون رواية نقلية وتارة تكون عقلية صح تدرك بالعقل وأحيانا تكون نقلية العقل لا مدخل له فيها فهذه أيضا. عندنا الأسماء الخمسة أو الستة أسماء خاصة لا حكم خاص نقل نقلت كذا كم صار عندنا الأسماء؟ سبعة نعدها الاسم المفرد المنصرف جمع التكسير المنصرف الأسماء الخمسة المثنى جمع المذكر السالم جمع المؤنث السالم ما لا يصرف واضح؟ ما لا يصرف سبعة. المضارع من منكم ذكي يستطيع أن يقسمه أو لا بقي علينا ثلاثة سألتكم سبعة كثيرة وقد ذكرنا في درسنا هذا ما يدل عليه نعم الأفعال الخمسة صحيح لكن نصورها صيغة أخرى فنقول إما أن يتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة مخطط فهذا ثلاثة وهو في الصورة اللفظية خمسة لأن ألف الاثنين يفعلان وتفعلان وواو الجماعة يفعلون وتفعلون فيه لأن هذه أربعة وياء مخطط تفعلان فيها خمسة وهو في المعنى سبعة في الحقيقة لأن تفعلان يحتمل المخاطبين والمخاطبتين وغالبتين صارت ثلاثة ويفعلان يحتمل الغالبين هذه أربعة وتفعلون يحتمل المخاطبين صارت خمسة ويفعلون يحتمل الغالبين صارت ستة وتفعلين يحتمل المخاطبة الوحدة فإذا هي سبعة. هذه أمثلة الخمسة إن شئت قلت هي ثلاثة وإن شئت قلت هي خمسة وإن شئت قلت هي سبعة بحسب المقصود نلخصها في ثلاثة ما اتصل به الاثنين أو واو الجمع والمخاطبة فكل فعل مضارع إما أن يكون اتصل به الاثنين واو الجمع والمخاطبة وإما أن لا يكون كذلك صح؟ فإذا لم يكن كذلك ودعنا من اتصل به الاثنين فننتقل مباشرة إذا لم يكن كذلك فهو إما صحيح الآخر إما معتل الآخر سهل معنا فإذا نلخص الفعل المضارع أيضا إما صحيح الآخر وإما معتل الآخر وإما من الأمثلة الخمسة صار عندنا عشرة سبعة أسماء وثلاثة أفعال كل هذه ترفع ولها علامة رفع وتنصب ولها علامة نصب والسبعة تجر ولها علامة جر والثلاثة تجزم ولها علامة جزم صح منها ما يجري على الأصل ومنها ما خرج على الأصل نذكر الذي جرى على الأصل هنا ما هو هي أنتم تسمونه الذي جرى على الأصل لم يخرج عليه في شيء، فكان إذا كان اسماً بالضمة جرى بالفتحة في النصب بالكسرة في الجر، وإذا كان فعلاً فكان بالفتحة في الضمة في الرفع وبالفتحة في النصب بالسكون في الجسم. ما الذي جرى على هذا الأصل؟ اسم مفرد قبل المبالغ عندنا اسم مفرد الاسم المفرد زيد ليك المنصرف الاسم المفرد المنصرف واحد زيد زيد جمع التكسير المنصرف خلاص وفينا نصف خلاص كلها مقصورة واحد مضروب عين واحد نسوي الصلاة كل واحد مسكين أيوة الأفعال ما الذي بقي لنا المضارع الصحيح الآخر الذي لم يتصل بآخر شيء صحيح الآخر هذه الثلاثة جرت على الأصل في جميع صورها الباقي أكثره خالف الأصل في موضع موضع ومنه متمرد خالف الأصل في جميع موضعه بيان ذلك إن شاء الله تعالى في أول الدرس القادم لن أكذب ما ذكرت لكم أنتم إن شاء الله تعالى عند حسن العهد عند الظن أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا كما أننا كما أنه مدنت لكم هذه الأوقات نفر أجلكم أيضا يعرفوا العلم فضله وحقه فصونوه فثبتوا فرسخوا نفعكم الله ونفع بكم اللهم صل وسلم على نبينا محمد.